أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، أبدأ بشكر هذه المؤسسة والإخوة المشايخ القائمين على أمر هذه الدورات وهذه الدورة تحديدا. هذا الدرس اليوم ربما الدرس الأخير في هذه الدورة، وهو عدة دروس في درس واحد. في مثل هذه الدورات نحتاج إلى أن نسمع ونتناقش أكثر من أن نتكلم، لكن الوقت له أحكام. الوقت الدور وقت ضيق، فلرنا نحاول أن نقدم خلاصة ما نريد أن نقوله في موضوعات الثلاث، في تقريبا ثلاث موضوعات، ونفتح وقتا نتيح وقتا آخر لي أو وقتا يعني بعد صلاة المغرب تقريبا للأسئلة والإجابات، وهذا لا يمنع أن نسأل بعض الأسئلة أثناء الدرس. أكرر ترحيبي بكم هنا وفي القاعة النسائية الأخوات، ونبدأ مباشرة بموضوع الدورة. دورة في حسب عنوان الموجود أمامي، يعني أساسيات علم الصرف وتطبيقاته. هذا عنوان المكتوب عندكم، أساسيات علم الصرف وتطبيقاته. دائما السؤال المهم، وطبعا في مثل هذه الدورات هناك مشكلة، وهي مشكلة تفاوت المستويات. يعني بعضكم عنده علم جيد بالصرف ويحتاج أن نتكلم معه في مستوى أعلى، وبعضكم في متوسط، وربما بعضنا يعني ليس له مقدمات في هذا العلم، يحتاج إلى أن نبدأ من البداية. فيحتار من يتكلم، يعني يتكلم لمن، لأي مستوى. ولهذا في بعض الدورات يلجأ المشايخ إلى تحديد كتابة أو اختبار أولي لتحديد المستوى، ثم يكون الدورة إما للمبتدئين أو للمتوسطين أو للمتقدمين. لكن يبارك الله تعالى إن شاء الله فيما نقول، نحاول أن نزاوج بين هذا وهذا، ولما نأتي إلى وقت الأسئلة سيتبين هذا. علم الصرف، وأيضا هو اسمه علم التصريف، علم الصرف أو علم التصريف، وهو علم واحد حقيقة، ومحاولة التفريق بين الأمرين هذه محاولة لا قيمة لها. الصحيح أن علم الصرف هو علم التصريف، وعلم التصريف هو علم الصرف في المقصود العلماء، في مقصود أهل العلم. بعضهم يسمي كتابه كتاب التصريف، وبعضهم يسمي كتاب الصرف. وليس الصرف إلا من الفعل الثلاثي الصرفة، وزيد عليه حرف مشدد، شدد أحد الحروف وصار صرف، فجاء من صرف التصريف ومن صرف الصرف. والصرف سواء كان للأموال أو للرياح في القرآن الكريم، تصريف الرياح، أو لهذا العلم للكلمات، هذه كلمات أصلا، تصريف للكلمات هنا، وتصريف للأموال، صرف الأموال يعني، وصرف الرياح، الآيات، نصرف الآيات، كلها معنى واحد، كلها من معنى واحد في اللغة، وهو تغيير الشيء من حالة إلى حالة. فمن يعني يصرف الأموال، أو يعني صرف الأموال، وأن تقدم شيئا منها وتأخذ بدلا عنها، تغير يعني تغير شيئا بشيء منها. وكذلك تصريف الآيات وتصريف الرياح، يبدلها الله تعالى من آية إلى آية أخرى، ومن رياح إلى رياح أخرى. وكذلك تصريف الكلمات هنا عندنا نفس المعنى في اللغة، لا اختلاف بين هذه المعاني المذكورة. فتصريف الكلمات هو كيف نحول الكلمة الواحدة من مفرد، من اسم مفرد إلى اسم جمع أو مثنى، ومن اسم صيغة التكبير إلى اسم مصغر، وكيف ننسب إليه إلى الاسم. وفي الأفعال كيف نحوله من فعل مصدر إلى فعل ماضي، إلى فعل أمر، إلى فعل مضارع. هكذا تصريف الكلمات، تحويل الكلمات من حالة إلى حالة، والأحكام التي تحكم ذلك وفق قوانين لسان العرب. هذا معنى لغوي، هو التغيير، كلمة واحدة، صرف التغيير والتصريف وزيادة في هذا التغيير. المهم في هذا هو المعنى الإصلاحي، ما المصدر؟ هذه ثلاثة أسئلة يعني يقول أهل العلم إن أحد لا يبدأ في علم من العلوم إلا بأن يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة، وإلا ستكون بدايته غير جيدة غير صحيحة غير مفيدة. السؤال الأول هو ما هذا العلم؟ ما المصرف؟ والسؤال الثاني ما موضوع هذا العلم؟ ماذا يدرس بالضبط؟ ما العلم الذي يدرسه؟ أو ما الجانب الذي يدرسه بالضبط؟ السؤال الثالث الأخير ما فائدته؟ ما فائدة هذا العلم يعني؟ والعاقل لا يدرس شيئا بلا فائدة أصلا يعني، كان فائدة في الدين وفائدة في الدنيا وفي الآخرة، المهم هناك فائدة يعني بالتأكيد، وإلا فما معنى نضيع هذا الوقت الثمين يعني وأمثاله من الأوقات الثمينة. طيب نبدأ بالسؤال الأول، في عرف أهل العلم الصرف علم، علم من علوم العربية، وهي عند الجمهور 12 علما، 12 علما واحد منها علم الصرف، وهو علم بقواعد، مجموعة ضوابط وأسس وقواعد، هذه القواعد تدرس كيفية تحويل الكلمة من حالة إلى حالة، كلمة كلمة وضخت تحت كلمة كلمة، تحويل الكلمات. ولعل بعضكم قرأ عند الشيخ الحملاوي وغيره من من كتبوا حديثا أنه يعرف الصرف تعريفا علميا كما قلنا الآن، ويعرفه تعريفا عمليا، وهذا عجيب. مثل أن تقول التوحيد هو ما وقر في قلب المؤمن من اعتقاد في الله عز وجل، وكذا هذا كلام عملي، وأنت قلت التوحيد علم له كتب وله علماء وله يعني جانب النظري يفصله عن جانب العملي. فيقول الصرف يعني بمعنى العلمي هو ما ذكرناه، علم قواعد يعرف بها تغيير أحوال الكلمات تحويل أحوال الكلمات العربية من حالة إلى حالة، مثل ما قلت يعني من حالة الإفراد إلى حالة التثنية إلى حالة الجمع، ولكل ذلك قواعد وضوابط يلتزم بها جمهور العرب، قواعد يلتزم بها جمهور العرب في تحويل الكلمة من حالة إلى حالة، أو من فعل ماضي إلى فعل مضارع إلى فعل أمر مصدر إلى اسم فاعل إلى اسم مفعول، إلى هذه المصطلحات الدقيقة التي سنتكلم عنها. طيب المعنى العملي هو هذا التصريف، تحويل الكلمات من حالة إلى حالة، هذا عمل، حول كلمة مثلا كتاب إلى اثنين كتابان أو كتابين، إلى جمع كتب، إلى كتاب صغير كتيب، إلى أنسب أحد إلى هذا الكتاب كتابي وكذا، يعني هذا تحويل للكلمة، وأنت تلتزم ب مثلا حمدة حاء وميم ودال، تأتي منه بحامد وأحمد ومحمود ومحمد وحمدان وحمودة، عشرات الكلمات. ويقول لما الصرف مثل كلمة حاء ميم دال يعني، أو ضاد راء باء ضرب أو ذهب، ناتي منها بما لا يقل عن أو ما يصل يعني يصل إلى 52 لفظة من نفس الكلمة في اللغة العربية. طبعا هذا لا يحدث إلا في اللغة العربية بما يزيد أحيانا وينقص ويقارب من 52 لفظة، يعني لما نجي نكتب مثلا عالم يعلم اعلم عالم معلوم معلومات نستمر في هذا إلى أن نصل إلى عدد كبير من الألفاظ أصلها واحد، أصلها واحد، لكن بعضها تختلف عن بعض بحرف واحد بحرفين، تغيير حركة بحركة أخرى، تقول علم علم علم علم علم، رسم الحروف واحد، هذا تغيير في حركات الكلمات. إذا كان هذا هو علم الصرف فهو علم يعلمنا هذا فقط، يعني هو علم صغير، وأقول لكم إنه علم صغير في التاريخ، يعني نتكلم عن نقطة تاريخية سأقول لكم إنه علم صغير جدا، وهذا من المبشرات أنه علم سهل صغير جدا يمكن تعلمه في وقت وجيز، هذا ليس ادعاء ولا نوع من التشجيع، لا لا هو حقيقة هكذا، يعني علم صغير يمكن تعلمه في وقت وجيز بقليل من الجهد، حتى ما يحتاج إلى جهد كبير جدا خارق، قليل من الجهد. طيب في التعريف، ليس في علم الآن لو قلنا أي علم، هذا العلم ماذا يدرس؟ ما موضوعه؟ هذا العلم الذي قلنا إنه علم بقواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية المفردات، علم دراسة الكلمات المفردة، هذا العلم لا يدرس الحروف ألف حروف لا، هذا علم آخر، ولا يدرس الجمل المركبة أو النصوص أو العبارات، هذا علم آخر، كل واحد من هذه علوم مختلفة، فنحن عندما نعلم الطلاب الحروف ألف باء تاء ثاء أو أبجد حوز حط كلمون، هذا نعلمهم مستوى الأصوات، وهذه الأصوات ألف وباء والدال والنون والراء وكذا تتكون منها من ثلاثة حروف أربعة حروف خمسة حروف تتكون كلمة، هذا هو مستوى الصرف، هو المستوى بعد الأصوات مباشرة، مستوى الثاني. هل هذا واضح؟ مستوى الثاني من دراسة اللغة، أي لغة هي مستوى الكلمات، تكوين الكلمات، ثم من كلمة وكلمة وكلمة تكون جملة، ثم من جملة وجملة وثلاثة جمل أربعة خمسة جمل تكون عبارة أو نصا أو نصا من قصيدة أو صورة من القرآن الكريم أو أبيات من الشعر أو مثل نص صغير أو كبير تكونه من عدة جمل. هذه مستويات المعروفة لدراسة اللغة، تكوين دراسة الأصوات، حروف الأصوات يعني هي الأحرف، أحرف المكونة للغة، ثم أحرف تكون كلمة، ثم الكلمات تكون جملا، ثم الجمل تكون نصوصا. دراسة النصوص هي علوم البلاغة والأدب والنقد، دراسة النصوص، ودراسة الجمل علم النحو، ودراسة الكلمات المفردة علم الصرف، وهو نحن طيب، ودراسة الحروف الحروف والأحرف تجويد أصوات، تجويد علم التجويد هو الذي يعلمك مخارج مخرج كل حرف وصفاته وصلته بالحروف الأخرى. واضح جدا هذا هو علم العربية، ينتهي إلى هذا الحد، ما عدا ذلك يعني إضافات. طيب هذا التقسيم أو هذه المراحل تدلك على مكانة، أين هو علم الصرف، مكانه في خارطة علوم العربية. طيب لا المفهوم العام كده واضح أن هذا هو العلم الذي ندرسه، علم الصرف هو العلم الذي ندرسه، هو يدرس هذه الكلمات المفردة في أحوالها المختلفة والقوانين التي تضبط ذلك وفق كلام العرب، طريقة العرب في التثنية، طريقتهم في الجمع، طريقتهم في تحويل المصدر إلى ماض إلى مضارع إلى أمر، طريقتهم في تصغير الكلمات، وهذا غير موجود في لغات كثيرة. أنت بعضكم يعرف بعض اللغات تيجي من كلمتين ما من كلمة واحدة، يعني ما نقول في اللغة العربية ولد صغير، لا وليد، ولا كتاب صغير نقول كتيب، كلمة واحدة تدل على المعنيين معا، يعني تضمن الكلمتين معا. إذا سألنا السؤال الثاني، ما موضوع هذا العلم؟ واضح جدا من التعريف أنه يدرس الكلمات المفردة فقط. موضوع علم الصرف، موضوع علم الصرف هو دراسة الكلمات المفردة من حيث لاحظ عدد الأحرف المكونة لكل كلمة، عدد الأحرف المكونة لكل كلمة، ونوع كل حرف، لأنك لو جيت بكلمة فيه ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف وغيرت حرف بحرف آخر جيت بكلمة أخرى كلمة جديدة. أنت الآن لو جيت بكلمة مثل علمة أو ذهبة أو فهمة، الحرف الأول نوع الحرف الأول نوع الحرف الثاني نوع الحرف الثالث مهم جدا، لو غيرت حرفا بحرف آخر جيت بكلمة أخرى جديدة. فأولا عدد الأحرف، ولهذا تجد علماء الصرف يكثرون من قولهم كلمة ثلاثية رباعية خماسية مزيدة مجردة، كلمة فيها حروف الأصلية فقط لا زيد عليها حرف صارت أكثر. ولهذا عدد الأحرف المكونة للكلمة، نوع كل حرف، ترتيب الحروف داخل الكلمة، لأنك لو قدمت وأخرت جيت بكلمة جديدة، لو جعلت تقديم وتأخير في أحرف الكلمة جيت بكلمة جديدة. وهذه طبعا أمور تحتاج إلى شرح ويأخذ منا وقت، ونحن برمجنا على أن لا نفصل ولا نطول، الوقت عندنا وجيز والأمور عندنا كثيرة نريد أن نأتي إليها كلها بدون أن نضطر في الآخر إلى قطع بعدها أو شيء من هذا القبيل. ولهذا أعيد مرة أخرى، نحن موضوع علم الصرف هو دراسة الكلمات المفردة، كلمة المفردة وليست داخل جملة، في من هذه النواحي الأربعة، عدد أحرف الكلمة، فنقول كلمة ثلاثية أو رباعية أو خماسية، نوع كل حرف، ترتيب الحروف في داخل الكلمة، والأمر الرابع الأخير هو ضبط كل حرف، الحرف الأول والثاني كل حرف عليه ماذا، ضمة فتحة كسرة سكون، ما عدا الحرف الأخير فليس للصرف صلة به. لماذا؟ هذا نحو، لا يمكن نضبط الحرف الأخير من كل كلمة مبنية أو كلمة مبنية أو معربة إلا بناء على الكلمة السابقة لها وهي العامل. هذا علم آخر طبعا، ما موضوعنا، أنتم درستم في الدورة قضايا في علم النحو. إذن أعيد مرة أخرى معكم، موضوع علم الصرف هو دراسة الكلمات المفردة من حيث عدد أحرف الكلمة نوع كل حرف، ترتيب الحروف في داخل الكلمة، وضبط كل مع هذا الحرف. هذا هو موضوع الذي ندرسه في المصدر. مثل ما تقول مثلا موضوع علم الفقه هو دراسة تصرفات المكلفين، هذا حرام لا هذا جائز، هذا واجب هذا. أو علم الحديث مثلا دراسة ما صح أو ما لم ثبت أو ما لم يثبت مما هو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل علم، علم النجارة، علم الحديث، كل علم له موضوع محدد يدرسه، يجب أن يعرف الطالب هذا قبل أن ينطلق في العلم. بقي عندي السؤال الثالث الأخير في المقدمة، السؤال الثالث، ما فائدة هذا العلم، علم الصرف يعني، ما فائدته؟ هل من مجيب؟ نعم شيخ هناك، صوت شوي. معرفة صحة النطق، كلمة في المفردة. وفي واحد ثاني أظن هنا حاول يجيب. أيوة، تقويم اللسان هذا عام في النحو وفي الصرف كل العلوم، لكن صحيح من ناحية أنه تقويم اللسان في المفردات. وأظن أنكم أكون أظن بعضكم قرأ عند الشيخ الحملاوي قال يعني وفائدته، ذكر ثلاثة فوائد تقريبا، ذكر ثلاثة فوائد: ضبط المفردات، مفردات العربية، ذكر زميلكم الآن ضبط المفردات العربية، تنطق كل كلمة بطريقة صحيحة. فإذا جاء واحد مثلا قلت له أعطى فلان مثلا أخاه كتابا، أعطى، قلت له هات فعل مضارع، هات لي فعل مضارع من أعطى، لو قال لي يعطي هذا خطأ، ينبغي أن يقول يعطي، لأن هذا فعل رباعي، وإذا كان الماضي رباعي مضارع يكون مضموم الأول، هذه قاعدة من قواعد الصرف. بس يقول يكرم، ما يقول يكرم، يقول يقول يكرم. فضبط المفردات العربية في جميع صيغها المختلفة هو ضبط المفردات العربية، التالي معرفة كيف تنطق هذه الكلمة نطقا صحيحا، كلمة مفردة وليست جملة، كلمة مفردة كيف تنطقها نطقا صحيحا. طيب ترى الكلمات المفردة مثل مواد البناء في بناء النحو، ولهذا سنتكلم بعد قليل في نقطة سريعة أن العلماء يرون أن الصرف قبل النحو، لأن أول شيء الأصوات الحروف صح؟ بناء تأكد من صحة النطق الحروف، ثم حروف تكون الكلمات، ثم الكلمات تكون. إذن إذا أنت بنيت مبنى جميل من مواد خربة ماذا سيحدث؟ ممكن يكون تدرس النحو وتضبط أواخر الكلمات فقط والجمل تكون مركبة تركيبا صحيحا، لكن المواد نفسها تنطق خطأ. هذا ولهذا تجد أكثر الأخطاء التي كانت سببا في بناء علوم العربية في بداية عند الأوائل عند أبي الأسود الدؤلي القرن الثاني، في أوائل وسط القرن الأول إلى بدايات القرن الثاني، تجد أن معظم هذه الأخطاء أخطاء صرفية ليست نحوية. قالوا إن أول خطأ يسميه هذه أصاتي، أصل التي يضرب بها، هذه أصاتي، هذه أصايا وليس أصاتي. نسبة كلمة عصا إذا نسبتها لنفسك تقول إيه؟ أصاي، هي أصايا توكوا، ومن وين من أين تأتي التاء يعني؟ ما في التاء. فهذا الخطأ خطأ نحوي أم صرفي؟ صرفي في التذكير والتانيث، لثرة له بالنحو. كثير من الأخطاء التي كانت سببا في تدوين علوم العربية ومحاولة تعليم الناس العربية أخطاء صرفية، أخطاء صرفية ليست نحوية، في أخطاء نحوية لكن أعظمها وأكبرها أولا كانت أخطاء نحو. إذن الفائدة الأولى نحن الآن ترى لهنو في كتب هنا مؤلفة في فوائد علم الصرف، كتاب كامل فوائد علم الصرف، ولهذا الذي ما نذكره هو يعني شيء قليل جدا من شيء كبير، يعني كما يقولون يعني غيض من فيض. طيب الفائدة الأخرى بعد ضبط مفردات يعني تقويم اللسان مثل ما قال زميلكم بضبط المفردات العربية، هو ذكر فائدة أخرى: معرفة أصول الكلمات، يعني كل كلمة من أين جاءت هذه الكلمة، معرفة أصول الكلمات. وذكر فائدة مهمة جدا وهي الاستعانة بهذا العلم على فهم النصوص، الفهم الصحيح للنصوص الشرعية وغير الشرعية، النصوص التي ألفت باللغة العربية. فإنك تجد علماء الإسلام وهم يشرحون مثلا دروس العقيدة أو دروس الفقه أو أصول بالذات قضايا أصول الفقه والقواعد الكلية للفقه وقضايا الأقادية اللي فيها خلاف ونزاع بين العلماء وتفسير القرآن الكريم والشرح شروح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تبع ذلك من العلوم الشرعية، تجد أنهم يستعينون بعلم الصرف في الرد على المخالف والانتصار للرأي الصحيح وقمع من كان انحرف عن الطريق وكذا. وهذا كثير، ووقت لا يتسي أننا نضرب بعض المنحرفين في تفسير القرآن الكريم، قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يعني يوم القيامة يدعى الناس بأمهاتهم، قال الإمام جمع أمه، ورد عليه بالصرف، ورد عليه بأنه هذا كلمة أم لا تجمع على إمام، إما تجمع على أمهات للأقلاء ولغير الأقلاء بالأم أمات، لكن لا يقال أم جمه إمام يعني. ولهذا زمخشري له عبارة طريفة في هذا في تفسير الكشاف، قال هذا جهل لعلم الصرف وليس جهلا بالتفسير. وهذا من أين جاء إلى التفسير؟ التفسير له شروط، من شروطه هي أن يكون ملما بالضروري من علوم اللغة. فكيف دخل يعني؟ قال من أي شباب، من أي هو دخل من أي باب يعني؟ يعني هذا يخرج مباشرة خارج الباب، لا يسمح له بأن يفسر. وأمثل على هذه هذا كثيرة جدا. وتجد إمام المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري يعنى بهذا عناية كبيرة جدا، لقضية الاشتقاق بالذات. واشتقاق كما سنذكر علم جزء من علم باب من أبواب الصرف، لكنه بشدة التشعب وتأليف الإفراد بالتأليف أصبح علما كأنه منفصل الآن، لكنه باب من أبواب. وكذلك علم الإملاء الذي يدرس في المدارس باب واحد من أبواب، وعلم الخط الصرف الآن تولدت منه علوم كثيرة جدا، أصبحت علوم منفصلة في مدارسنا بالذات في مؤسسات التعليمية، أصبحت علوما لكنها في كتب التراث باب صغير من أبواب علم الصرف. سترون هذا. أجبنا عن الأسئلة الثلاثة بما تيسر، ما المقصود بعلم الصرف، ما موضوعه الذي يدرسه، ما فائدة دراسته. أهم الفوائد اللي ذكرناها هو أن هذا العلم يستعان به على فهم العلوم الشرعية، ولهذا لا يليق بأحد أن يفسر كلام الله. طبعا لا نتكلم عن النقل، من ينقل، من يجي يأتي بتفسير السعدي مثلا رحمه الله ويقرأ للناس التفسير، هذا لا يفسر، هذا ليس له أن يتعلم نحو أصلا ولا صرف، يجب أن يعرف القراءة والكتابة بس، لأنه يقرأ لك لا يفسر لك. أنا أتكلم عن من يحاول أن يأتي بالمصحف ويقرأ تفاسير العلماء ويستخلص ويفسر، يعني يحاول يقدم تفسيرا أو يشرح كتابا من كتب الحديث للناس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ كتابا من كتب أهل العلم، من كتب الدين في أي تخصص، في أي علم من علوم الدين. هذا لا ينبغي ولا يجوز يعني، ولا يسمح له أن يسلك هذا المسلك إلا أن يأخذ في البداية يتسلح بالقدر الضروري من هذه العلم الذي العلوم الذي نسميها علوم العربية، وأحيانا غير العلوم العربية أحيانا يعني. أما طالب العلم فهذا له شأن آخر يعني، طالب علم متخصص الذي يريد أن يكون طالب علم شرعي، طالب علم هذا له شأن آخر، سنذكر شيئا من هذا. الأسئلة الثلاثة واضحة وإجاباتها فيها إشكال أو شيء؟ الأسئلة الثلاثة سألنا عنها في مقدمة الصرف. طيب إذا انتهينا من هذه الأسئلة الثلاثة، فعلم الصرف ذكرت لكم أنه علم صغير، أصوله أسسه العامة التي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم عبارة عن ثلاثة أبواب. كم باب؟ ثلاثة أبواب فقط. يا أخي الفقه عندكم شيخ كثير خلاص، والحديث لا يكاد ينتهي، هذا علم صغير جدا جدا، فضلا عن الفيزياء والكيمياء والرياضيات، علوم تكاد تجن لما تقرأ هذه العلوم، وهذا علم صغير جدا بسيط. طيب هذه الأبواب الثلاثة دائما يأتون قبلها بمقدمة اسمها مقدمة التعريف أو مقدمة الصرف، وبعدها بخاتمة سمى باب التمرين. باب التمرين أو هو خاتمة الصرف، وهو ما سماه المشايخ الذين وضعوا خطة الدورة بتطبيقات الصرف، تطبيقاته سموه هكذا، هو باب صغير يأتي في نهاية كتب الصرف سمى باب التمرين، يعني تدريب الطالب أو محاولة اختباره كيف هل يستطيع أن يطبق ما درسه في أبواب الثلاثة على كلمات تعطيها، وكله كيف تأتي بهذا من هذا وتأتي بهذا من هذا. هو باب صغير ويسمى باب التمرين، وبعضهم هاجمه هجوما شديدا وأعلن عليه الحرب، قال باب غير عملي وليس له فائدة وكذا يعني كذا. مو مهم هذا، مثل باب البديع، علم البديع في البلاغة يجعلونه ذيلا يعني، ليس جزءا من علم البلاغة، إنما البلاغة البيان وإيه والمعاني هكذا يعني يقولون. وهو مثل الطلاء في المباني، إذا لم يضل المبنى هو جيد عادي يعني، لكنه يكون جميلا جدا ورائعا إذا طلي. على كل حال ليس الكلام في التفضيل الآن، لكن في أن هذا ضروري أو غير ضروري. نأتي إلى أن الصرف كم باب فقط، قبل هذه الأبواب الثلاثة مقدمة وبعدها إيه خاتمة. الوقت يمضي سريعا، ولعلنا الهدف يا كرام أن تركزوا معنا سريعا بشيء من السرعة لنستعرض هذه الأبواب الثلاثة والمقدمة والخاتمة، نمر عليها مرور فقط، هذا الذي يكفي، هذا ما تيسر. هذا ما تيسر يعني، وليس على طريقة إبليس، على طريقتنا نحن يعني. قيل إن إبليس يعني قال له أحد تحفظ قرآنا شيئا من القرآن، قال له أحفظ قوله تعالى لا تقربوا الصلاة، وآية أخرى قال له يعني آية أخرى أحفظه يعني ويل للمصلين. فقال له الإيمان لا تكمل الآية حتى يعني المعنى يكون، قال له هذا ما تيسر لي وقد قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالنار ليست بهذه الطريقة، لكن ما تيسر من الوقت قصدي سنمر على هذه الأبواب الثلاثة وشيء من من من من من من من إيه من من من من من التعريفات، وهذا ما تيسر لنا وهذا ما تيسر لنا نحن يعني. طيب الأبواب الثلاثة قبل أن نبدأ فيها، والمقدمة مقدمة طبعا تعريف، معروف أن العلوم كلها فيها مقدمات، مقدمات العلم يعني، كل علم له مقدمات، وبعضهم أوصل هذه المقدمات إلى 11 موضوعا، مقدمات العلم يسمون مبادئ العلم، مبادئ علم كل علم من هذه، إن مبادئ كل علم 10، بعضهم قال 11، وبعض الأزهريين ألف فيها رسالة صغيرة أن رسالة أن مبادئ علم الصرف ومبادئ العلوم، مبادئ العلوم نحن لا نحتاج إلى 10 كلها ولا هذه 7 إلا قليل منها. هذه مقدمة الصرف، تعريف مقدمة التعريف بالصرف. الأبواب الثلاثة دائما يجعلون الباب الأول باب الفعل، أحكام الصرفية للفعل، أحكام الفعل. طيب الكلمات أصلا في اللغة العربية ثلاثة، اسم وفعل وحرف. حرف هذا أصلا أبعدوه رأسا، ليس له صلة بالصرف، والتغييرات التي تحدث في الأحرف ليست تغييرات صرفية. ولهذا تجد شيخنا ابن مالك رحمه الله، ليس أبا مالك إنما ابن مالك، اتفقكم أبو مالك هنا، شيخ ابن مالك رحمه الله يقول حرف وشبهه من الصرف بريء، يعني بريء، حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري، حري يعني. إذن عندنا حرف هذا مسكين طلع من الموضوع نهائيا، يكون مكانه النحو ولا ما له مكان في الصرف، بريء من الصرف حرف وما أشبه الحرف. أنت تعرفون أن بعض الأسماء تشبه فتبنى، مش درستم هذا في النحو؟ بعض الكلمات هي أسماء لكنها تشبه الحروف، فتخرج من باب الإعراب إلى باب البناء بسبب شبه كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمانوية، هذا كلام درستموه في النحو. طيب مثل الضمائر، الضمائر كلها ضمائر، جميع ضمائر المتكلم والخاطب وغائب أسماء أشبهت الأحرف، كذلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، هذه أسماء لكنها أشبهت الحرف، فأصبح حكم حكم الحرف في النحو وفي الصرف. في الصرف طبعا خرجت مع الحرف من الصرف كليا، خرجت من الموضوع، وفي النحو لا، خرجت من الإعراب إلى البناء لأنها أشبهت الاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. طيب بقي عندنا ماذا؟ بقيت عندنا الأسماء والأفعال ولا لا؟ أو الأفعال والأسماء التي لا تشبه الأحرف. الباب الأول في جميع كتب الصرف هو باب أحكام الصرفية الخاصة بالفعل. لماذا يقدم باب الفعل؟ لأن التغييرات في الفعل أكثر من التغييرات في الاسم، ولأنه سهل جدا صرف الفعل. طبعا الآن تجدون أننا في الجامعات وفي التعليف الحديث أفرد لكل باب، لكل باب يعني الباب الأول كتاب تصريف الأفعال، الباب الثاني سيكون خاص بالأسماء، أحكام صرفية خاصة بالأسماء. الباب الثالث أحكام صرفية مشتركة بين الأسماء والأفعال. كم باب؟ ولا يوجد شيء آخر. هل ليس هذا اختصارا؟ لا، بل هذا هو الموجود كله، هذا هو الموجود أصلا، أحكام الصرفية الخاصة بالأفعال باب الأول، باب الثاني الأحكام الصرفية الخاصة بالأسماء، الباب الثالث الأحكام الصرفية المشتركة بين الأسماء أفعال. انتهى. خاتمة والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهينا بس هذا كل الموضوع. طيب لنعود إلى المقدمة. في مقدمة الصرف ماذا يدرسون؟ ليس مقدمة الكتاب أو العلم، مقدمة الصرف ماذا يدرسون؟ يدرسون بعض المصطلحات، بعض المصطلحات أهم هذه المصطلحات الميزان الصرفي وبناء الكلمة وبنية، بنية أو بناء هي تعني شيئا واحدا، يعني يقول بنية الكلمة أو بناء الكلمة والميزان الصرفي وأحرف الميزان طيب وبعدين أيضا يدرسون في هذا في مقدمة الصرف قوانين يعني متعلقة بالميزان الصرفي، كيف توزن الكلمات، وزن الكلمات مثل وزن البضائع، هو الأغراض التي تباع بالميزان، يعني ليس وزن، وزن يعني يوزن، ميزان، ميزان الصرفي، وبعض قواعد الميزان وبنية الكلمة. وبنية الكلمة يعني شيئين، الحروف المكونة للكلمة وحركات الضبط الكلمة. كم يعني هم يقولون صورة، صورة الكلمة اللي هي الأحرف، أحرف المكتوبة هذه صورة الكلمة، ثم صيغة الكلمة، صيغة هي الحركات. أنا من قليل قلت لكم لو كتبت كلمة عين لام ميم هكذا متصلة، عين لام ميم متصلة مع بعض، كيف تنطقونها؟ هذه صورة، هذه صورة، صورة مرسومة قدامك، عين لام ميم. طيب النطق صيغ تختلف، مثل تقول علم، علم، علم، علم، علم، علم، ماذا غيرنا؟ أيوة، ما نغيره هذا يسمى صيغة، صيغة الكلمة يعني ضبط. أما لو غيرنا كلمة عالمة مثلا بعملة، عملة، إذا غيرنا الصورة نفسها، الصورة والصيغة مع بعض تسمى بنية، بنية الكلمة أو بناء الكلمة. واضح هذا ولا ما واضح؟ بناء الكلمة تتكون من أحرف الكلمة وضبط الكلمة. ومثل ما قلت لكم ترى احذروا، انتبهوا، ابتعدوا عن الحرف الاخير، اللي يجيكم جماعه انه يقومون عليكم بالضرب، نقول هذا ايش دخلكم في عملنا؟ يعني ما الذي ادخلكم في عملنا؟ الصوره اولا اللي هي حروف الكلمه صوره، والصيغه هي نطق. يعني الان كلمه علمه عين ولام ومين صوره، صيغه علم هذه صيغه، علم، علم، علم، علم، هذه صيغ متعددة لصورة واحدة. لا لا لا، هذا معنى آخر، هذا صيغة معنى آخر، ليس خطأ لكن معنى آخر، يعني من معاني كلمة صيغة، وإذا معنى اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب نعود إلى كلامنا، إلى أن المقصود بالميزان الصرفي، جماعة الصرف جماعة ظريفون جدا، يعني عندهم ظرف، ظرف، وفي كتب تسمى بهذا الاسم، يعني الظريف في علم الصرف، التصريف هو العنوان الظرف في علم الصرف كذا، هم قوم ظرفاء جدا. وجدوا أن معظم الكلمات العربية، طبعا الآن نحن جماعتنا لا يتكلمون بمعظم وكثير وغالب، يقولون نسبة كذا كذا في مية، هذا نتيجة الإحصاء، والأجهزة هذه لا تغسر، يعني تحسب، والبرامج تحسب الأمور كلها وتعطيك نسبة يعني. فإذا حاولنا أن نقارب، يعني ليس كلاما محددا، ما يساوي 70% من كلمات العربية وأكثر قليل أو أقل، حروفها كم؟ إذن غالب الكلمات كم؟ ثلاثية، وفي كلمات رباعية لكنها قليلة، وفي كلمات خماسية لكنها أقل، أقل جدا. هذا بالنسبة للاسم. أما الفعل فقط ثلاثية أو ولا تزيد. الكلمات الأصلية إما حروفها كم؟ ثلاثة، هذا اسم الفعل، وإما أربعة وإذا اسم الفعل، أما خمسة وهذا خاص بالاسم. الفعل لا يكون أكثر من كم؟ رباعي. الفعل إما رباعي أو ثلاثي، والاسم إما رباعي أو ثلاثي أو أيوة. هذا واضح جدا، واضح جدا هذا. طيب لما شافوا أنه رأوا أن معظم الكلمات وعددها حروفها ثلاثة، وأن كلمة يعني مثلا فعل تعني أي فعل ولا لا؟ يعني أنت الآن تقول أكل، شرب، قرأ، نظر، ذهب، خرج، دخل، هذه أفعال خاصة، لكن ممكن كل هذه الأفعال تقول فعل هذا الشيء ولا لا؟ كلمة فعل تشمل أي فعل، فأخذوا كلمة فعل وسموها ميزان. يعني فعل فيك كم حرف؟ ف وعين ولام، فسموها ميزان، الميزان الصرفي، سموها الميزان الصرفي. طيب لماذا كلمة فعلة؟ لأنها تشمل أي فعل، ليه ما أخذ علمة ولا ضربة؟ لا، دي فعل خاص، لكن فعلة فعل أي شيء. طيب وترى يعني لا في هذه المرحلة لا نريد، يعني يسألنا أحد يقول لماذا، أنت عليك مثلا طبيب يكتب لك علاج، يقول لك تبلع حبتين كل ثلاث ساعات خلاص عليك كده، لا تقول لي لماذا وكيف وبتاع، هذا وقت آخر، ما له فلسفة هنا، تعمل المطلوب منك وخلاص، يعني واضح جداً. التعليل هذا علم في الصرف، اسمه التعليل الصرف، لكن كل شيء معلل. هنا ما في شيء لتعبدية، ما عندنا، كل شيء معلل، إلا أن الوقت لا يتسع لذكر هذه التعليلات. أي شيء عملناه وقول لماذا فعلتم هذا، لكن هذا في وقته، لجعلنا نعلل نأخذ زمن طويل. طيب، الشاهد عندي يا كرام، جماعتنا رحمه الله الأوائل أخذوا كلمة فعل، فعيل لام، كل كلمة في اللغة العربية وضعوها مقابل كلمة فعل، خاصة الكلمات الثلاثية، صح؟ طيب في كلمات رباعية، قالوا نجيكم بعد شوية، انتظرونا، خلونا ننتهي من 70%، ما لكم مستعجلين، ننتهي من 70% بعدين نجيكم بالكلمات اللي حروفها كم؟ 4 أو 5. طيب، كلمات الثلاثية، كل كلمة في الدنيا الحرف الأول منه بغض النظر عن ما هذا الحرف يسمونه فاعل كلمة، يسمونه ماذا؟ فاعل كلمة. وليه فاعل كلمة؟ لأنها مقابل لكلمة فعلة، أيوة، فاء من فعلة. وأي حرف رقم 2 في أي كلمة يسمونه عين، عين الكلمة. وأي حرف رقم 3 يسمونه لام، لأنه هذا يقابل اللام، هذا هو. فإذا قلت لي مثلا يعني جلسة، جلسة الجيم فاء الكلمة لأنها مقابل الفاء، واللام عين الكلمة، والسين، وهكذا جميع الكلمات، جميع الكلمات هكذا يسمون الحرف الأول من كل كلمة فاء الكلمة لأنها مقابل الفاء. لو وضعنا له ميزان كده يجي ساقط على إيه؟ على الفاء، ثاني يسقط على إيه؟ وكذلك هكذا. أنا أول مرة في حياتي ترى أكتب أتكلم عن الصرف بدون كتابة أو بدون لوح أو كذا، اللوح الإلكتروني ما جيت به لأن جاي من المطار مباشرة، اللوح الإلكتروني هذا. على كل حال يعني نؤشر بأيدي كده ويؤدي شيئا من الغرض، يعني في الدروس الجاية إن شاء الله يكون عندنا كتابة أو عندنا مكتوب. نرجع إلى كلامنا مرة أخرى، إذن هذا هو الميزان، الصرف عبارة عن كم؟ ثلاثة أحرف، كل حرف يقابل حروف الكلمات التي نريد أن نزنها، واضح جدا، هذا هو. طيب نجي للمسكين الحرف الكلمة اللي حروفها 4، نزيد لها لام ثاني بدل اللام الأخير نكرر، بس تلقى كم؟ 4. بس يعني مثلا لو قلت لي جلب، جلب، أقول فعل ولا لا؟ فعل، جل، جلب، كم؟ 3. أقول فعل. طيب جلبب، فعل لا، يعني زدت لام أخرى، هذا الفعل انتهى إلى هنا. طيب في أسماء 5، في أسماء 5 حروفها تصل إلى كم؟ 5، وهي قليلة جدا، مثل فرزدق شاعر معروف، أو سفرجل النبات معروف، قليلة جدا، ما كنا 70% ولا 80%، باقي هذه يساوي شيء قليل، لكن موجودة، وهم لم يتركوا شيئا موجودا، يعني كل شيء موجود حكموا عليه ودرسوه ونظروا فيه وتعبوا فيه حقيقة. الكلمات الخماسية نزيد لها لام ثالث، خلاص يقع حروف الميزان كلها كم؟ 5. الحروف الأساسية فاء عين لام. طيب إذا كلمة صارت 4 نجد لها لام لام واحدة، وإذا صارت 5 نجد لها لام. طيب في السؤال الآخر، في كلمات أخرى تجي فيها حروف زائدة، حروف الزائدة نضع كل حرف يقابل نفسه بنفسه، ما نريد. حبيبي الزائد لا نأتي له بمقابل، يقابل نفسه بنفسه. حبيبي عندك كلمة غفرة كم حرف؟ غين وفاء والراء، الغين هذا فاء الكلمة والفاء عينه والراء. طيب أنا اللي قلت استغفر، استغفر في بداية الكلمة وضعت كم حرف؟ هذه حروف زائدة، تخذ كل واحد يقابل نفسه بنفسه. الألف في استغفر خذ لها ألف، السين في استغفر خذ له سين، التاء في استغفر خذ له التاء، الحرف الزائد يقابل نفسه بإيه؟ بس وانتهى الموضوع. بس أي حرف زائد لا نريده نخذ له نفسه، يجي يقابل نفسه بنفسه. بس عندك كلمة جهد، جهد، جهد، جيم، هاء، دال، وين فاء الكلمة؟ جيم. طيب عين الكلمة؟ هاء. لام الكلمة؟ طيب نفس الكلمة هذه نزيد فيها بعض الحروف فيبقى اجتهد، اج، زدنا في أول جاء ايه؟ في قبل الفاء، قبل الفاء جاءت ألف. طيب ألف هذه يقابل نفسها ألف ايه؟ افتعل، والتاء تقابل نفسها به، ونخلي الفاء والعين في محلها، نقول اجتهد افتعل، واضح جدا؟ فكرة واضحة هذه؟ ترى نحن الآن نأخذ أفكار فقط، فكرة كده واضحة؟ إذن الميزان الصرفي، نعود للتعريف، الميزان الصرفي أحرف ثلاثة أو خمسة تقابل بها الكلمات الموزونة، كل كلمة نريد أن نزنها هذه أحرف قاعدة جالسة عندنا، تبي توزنها قط عليها، هذا مقابل هذا وهذا مقابل يدع عليها ينطبق عليها، دي كلمة أخرى، كلمة ثالثة، مليون، مليار، أي عدد من الكلمات نوزنها بنفس الميزان وانتهينا. مثل ما التاجر عنده ميزان جالس ويأتي بالكلمات يضع، يأتي بالبضاعة عفوا مش كلمات، يضع عليها ويوزن ويبيع للناس، واضح ولا ذهب سواء كان ذهبا أو كان ملحا أو طعاما أي شيء يعني، واضح هذا؟ طيب إذن الميزان الصرفي عبارة عن ماذا؟ عن أحرف معينة محددة اختارها النحاة وعلماء الصرف، كل حرف يقابل الكلمة حرفا في الكلمة التي تريد أن إيه؟ في الكلمة التي تريد أن تزنها، تريد كلمة تريد أن تزنها، أحرف يقابل بها أحرف الكلمات الموزونة بشرط أن تكون كل حرف ضبطه يكون من ضبط الميزان الصرفي. ولهذا إذا حذفت حرفا من حروف الكلمة تحدث ما يقابله في الميزان. واضح هذا ما واضح؟ أنا من قليل كنا نقول علم على وزن فعلة، علم على وزن فعلة، قول قول قاف واو لام على وزن فعل ف. طيب قل، شو قل الحرف عين الكلمة، إذن أحذف عين الكلمة من الميزان كمان. إذا كان قول على وزن فعل فعل، هنا حذفنا الواو تقول على وزن قل على وزن فل، وين عين الكلمة؟ إذا حذفت حرفا من حروف الميزان حروف الكلمة تحذف ما يقابله. وعد وعد وعد فعل، عد عد فاء الفاء غذفت عل عل عل مش كده؟ طيب باع باع مثلا أو بيع بيع على وزن فعل. طيب قلنا بيع بيع هذا بكذا بيع صحيح فل، لأنه عين الكلمة حذفت ولا لا؟ عين الكلمة حذفت، عين الكلمة حذفت، وإذا حذفت اللام ناسب اللام، نعم واضح جدا هذا. إذن هذا أول قانون بقوانين الميزان الصرفي، أننا إذا حذفنا حرفا من حروف أي كلمة وردنا نزنه نحذف ما نحذف ما يقابله من الميزان. وإذن إذا حصل تقديم وتأخير في حروف الكلمة أيضا نعمل نفس الشيء في الميزان الصرفي. إذا كان لنا كلمة أحسن أو أحمد، أحسن أفعل، إلا أن الطفل في عمر معين قبل ما يتعلم الكلمات ما بيقول أحسن، يقول أسحن أسحن، هو حذف شيء؟ حذف شيئا؟ لا، بس قدم حسب يعني قدرته في النطق قال أسحن. طيب أسحن هذا شنو وزنه؟ كيف نقول على وزن ماذا؟ أعفل أعفل، تقدم ماذا؟ عين الكلمة على فاء الكلمة، ولا شيء غيرناه يعني غير كده. إذا حصل تقديم وتأخير، وهذا اسمه قلب مكاني، قلب مكان، هذا في باب قلب مكان. إذا حصل تقديم وتأخير في حروف الكلمة نحذف أيضا نعمل مثله في الميزان، وإذا حذف شيء نحذف ما يقابله. والضبط في الميزان كالضبط في الكلمة التي تريد أن إيه؟ فعلم على وزن فعل، وعلم على وزن فعل، وعلم على وزن فعل. لاحظ أننا إذا شددنا حرفا في الكلمة نشدد ما يقابله، إذا كررنا الفاء أو كررنا العين أو كررنا اللام نكرر ما يقابله. هذا هو ميزان الصرف، هذا هو الميزان الصرف. والأحرف التي تأتي زائدة على ميزان الصرف تسمى حروف الزيادة، وهي ليست كثيرة، قليلة جدا، تسمى أحرف الزيادة. أحرف الزيادة جمعوها في كلمة واحدة سألتمونيها، سألتمونيها، هم جمعوها عدة مرات في كلمات كثيرة، بس هذه الكلمة واحدة متصلة مع بعض. هذه هي الكلمات التي شوف لما قلنا استغفر ألف والسين والتاء كلها موجودة في سألتمونيها، اجتهد ألف والتاء موجودة في سأل، لا يزاد حرف في كلمة إلا من هذه الأحرف الأكم العشرة، ثم أحرف الزيادة. أحرف الزيادة في الميزان تقابل نفسها بنفسها، إذا حصل إذا شدد أو كرر حرف نكرر الميزان ما يقابله في الميزان، إذا حذف حرف من الكلمة نحذف ما يقابله في الميزان. هذا هو بالضبط قانون الميزان الصرفي. واضح هذا لما واضح؟ واضح هذا؟ تمام. نعم حبيبي. الحين الميزان فعل استفعل محذوف، هل يعني كلمات محصورة يعني؟ إيه كل ميزان محصور. محصورة. محصور في خمسة أحرف. فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة واللام الثانية واللام الثالثة. ما يتغير النهائي. ميزان ما يتغير شغل. إنما أنت الميزان تنزل به السكر والملح والبن وكل شيء والميزان ثابت. كده ما يتغير. وتنزل به وفي ميزان صغير تنزل به الذهب والفضة والمواد لكنه ميزان شكله واحد وممكن يتحول لميزان إلكتروني بعد شوية يبقى صرف إلكتروني. ما في مشكلة يعني. لكن يظل أيضا الميزان الإلكتروني ثابت يعني ولا لا؟ حتى الميزان الإلكتروني هو أي هو نفس الشيء يعني نفس الفكرة وثابتة يعني ما بتتغير. لا حركات حسب حركات الكلمة. أنا الآن لما قلت علم عالم قلت فاعل. لما قلت علم قلت فوعل. لما قلت علم قلت فعل. فضبط الميزان حسب ضبط الكلمة التي تريد. تمام جدا واضح هذه؟ واضح. هذه فكرة ثانية. فكرة الميزان الصرفي وقوانين الميزان. فضل شيخي. نعم؟ اجتهد قلت؟ اجتهد ما لها؟ التاء جاء فصل بين بين إعفاء الكلمة بين عين الكلمة ولام الكلمة وقع في النص فنأتي تاء مثله هذا حرف زائد من الحروف سألتمونيها أي حرف من الحروف سألتمونيها يقابل نفسه هو بنفسه تقول التاء مقابل التاء الهمزة مقابل ألف مقابل الألف نون مقابل الحروف حروف سألتمونيها تقابل نفسها بإيه لو رجعت لكلمة استغفر غفر خطينا ألف وسين وتاء خطينا ألف وسين وتاء في الميزان برضه تقابل نفس الحروف واجتهد همز ألف في الأول والتاء في النص أيضا وضعنا له ألف وضعنا له تاء تكون أوزف افتعل شدة حسب الـ حسب الـ حسب ضبط الكلمة الأولى لو قلنا فرزدق فرزدق على وزني ها فعلل فعلل يعني عملنا اللام عادي واللام مضغم في اللام لام مضغمة في اللام هذا واضح جدا ايه هذه هذا هذا على كل حال فكرة عامة عما نسميه بالميزان الصرفي خمسة أحرف وغالبا ثلاثة زي حرف واحد طيب ما زاد على ذلك ما زال ذلك يعتمد فيه على نفس الكلمة حرف الزائد يوزن نفسه بنفسه نفسه بنفسه ولهذا ابن مالك يقول ومنتهاه يتكلم عن الاسم يتكلم عن الاسم يعني يقول يعني ومنتهاه أربع إن جر عفوا عن الفعل فعل يقول منتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدا ست ده فعل طبعا فيه حروف زائدة ممكن توصل استغفر ستة حروف لكن ثلاثة زائدة ثلاثة أصلية صح وعن الاسم يعني ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا استغفار سبع أحرف في اللغة العربية ما في كلمات أكثر من سبع أحرف استغفار استفعال سبع لكن كم أربع زائدة الأصلية كم ثلاثة الأصليات فاء والعين واللام نقابل الفاء بالفاء والعين بالعين واللام باللام ثم بقية الحروف الزائدة كل حرف يقابل نفسه هو بنفسه واضح الفكرة تمام ننتقل للفكرة هذا أهم ما ندرسه في مقدمة الصرف الميدان الصرفي والقوانين هو بنية الكلمة كيف نزل الكلمات بهذه الطريقة كل كلمة نقول هذا على وزن كذا ولهذا يختبر فيه الآن حتى في تويتر في حسابات معينة تسأل الناس يقول لهم كلمة كذا على وزن ماذا كيف تستغرون كلمة كذا صرف تعليمي أو شيء من هذا القبيل الدكتور الساعدي مجموعة من المهتمين بهذا ومنهم دكتور الشيخ آل الحامد ومجموعة يعني حقيقة راشد الأحمر مجموعة من الحسابات التي تهتم بهذا تختبر الطلاب يعني تعلمهم كيف يزنون الكلمات أصبح كل شيء شبكي موجود يعني تعليم لهذا موجود طيب إذا انتهينا من هذه طبعا نحن هذا فقط الاقتناء بالمقدمة ما المقصود بعلم الصرف ما موضوعه الذي يدرسه ما فائدة دراسته بشكل عام وما المقصود بالميزان الصرفي كيف نزل الكلمات بعض قوانينه وما هو كلمة بنية الكلمة أو بناء الكلمة هذه المقدمة اكتفينا بهذا كثير جدا تفضل حبيبي الأمر والماضي والمضارع نفس بعض لا سنأتي إلى الأمر والماضي والمضارع هذا باب هذا جزء من إيه طيب أنا أمامي كم باب الآن كل باب فيه كم فصل سبعة ترى هذه أمور غير مقصودة جاءت كده هكذا جاءت كده هكذا بتقدير الله عز وجل غير الصرفيون ولما الصرف لم يقصدوا ذلك إنما حصروا ما وجد في كلام العرب فحدث هذا كل الأبواب كم ثلاث وهي وتر وكل باب فيه كم سبعة وسبعة وتر مجموع الفصول كم وهو وتر أنا من الوتر وإن الله وتر يحب الوتر أنا ما قلت إن الله يحب الصرف قلت إن الله وتر يحب الوتر فهذا هو كل الذي ندرسه ولا شيء غيره طيب الباب الأول هو باب الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل. الفعل أول شيء ندرسه فيه يقول هذا الفعل هو مجرد ولا مزيد؟ هل الحروف الموجودة فيه هذه كلها أصلية ولا فيها بعض الحروف الزائدة؟ هذا هو المقصود المجرد. و المجرد يعني إيه؟ فعل حروفه كلها إيه؟ جلس، ذهب، أكل، دحرج تمر رباعي، هو قليل جدا. الأفعال 90% ثلاثية، رباعية قليلة، وما في غيره. في كل فعل في اللغة العربية مجرد إما ثلاثي وإما ما يزيد فقط. إذن الفعل أول شيء ننظر فيه هل هو فعل مجرد أو فعل مزيد. هل فيه حرف استغفر فعل مزيد بكم حرف؟ اجتهد فعل مزيد بكم بحرفين؟ أكرم فعل مزيد بحرف؟ لأنه من الكرم، كرمة فعل الأصل كارا، أك الهمزة زائدة ولا لا؟ حرف فعل مزيد بحرف ومزيد بكم؟ ومزيد بكم؟ هذا نهاية. ولكن وإن يزاد فيه فما ستا عدا، لا لا يعني ما عدا يعني ما تجاوز. هذا كلام مالك الألفية في بداية كلامه عن التصريف. طيب هذا الفعل مجرد يعني حروفه إما ثلاثة وإما أربعة. أما مزيد فممكن يزيد بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة، وترى حروف زائدة تخطهم في الأول في الوسط في النهاية وارد، هذا أمر وارد. نحن نأخذ الفكرة في الفعل. أهم شيء في هذا الباب، ترى هذا فصل من فصول باب الفعل ولا لا؟ باب الفعل فصل الأول في المجرد وإيه والمزيد. طيب المجرد والمزيد فيهما كلام، الكلام الذي فيهما هو أوزان الأفعال. العرب النحاة يا كرام ولما الصرف في الأوائل وهم كلهم كان شيء واحد، التجويد والنحو والصرف وكذا، لم يقسم هذا العلم في البداية، كله علم يسمونه علم العربية، علم واحد إلى وقت متأخر يعني بعد أبي الأسود، بعد جاءوا واختص كل جماعة بجزء من علمه. هذا جانب تاريخي نتكلم عنه، ترى أنا تعمدت أترك الجانب التاريخي. لماذا؟ لأنه يأخذ وقت وجانب سلس وجميل ويأخذ وقتنا بدون ما نجي للجانب العملي، لكن سنعود للجانب التاريخي إذا اتسع الوقت لهذا، وإذا ذكرتوني يعني إذا نسيت أكون خير وبركة، ما في مشكلة، لأنه يقرأ يعني موجود كلام تاريخي مكتوب في الكتب يقرأ، مو مهم يعني. طيب مهم الجانب التطبيقي. إذا جينا إلى أوزان، جلس حولي زمن ما بين أبي الأسود الدولي وزمن سيبويه، بدأت القواعد هذه صغيرة يكتب معلومات كده مبعثرة بزمن أبي الأسود الدولي وفي خلافة علي بن أبي طالب. أبي الأسود الدولي رحمه الله ما مات سنة 39 69 عفوا سنة 69، وسيبويه الأرجح الأقوال مات سنة 188، لكن يعني قرابة يعني 108 سنوات جلسوا يكتبون ويقرؤون ويخرجون مع العرب في البادية ويستمعون وهكذا، ويسيرون معهم من وادي الدواسر إلى عرعر أيام الأمتار ثم يعودون كرة، وهو واحد يرافق العرب 15 سنة أكثر أو أقل وله هدف. حتى الذين يسيروا معهم من جماعة العرب لا يعرفون ما هدفه، أحيانا يقول هذا الشيخ جانا يصلي بنا أحيانا وكذا ورجلا طيب وكذا، فما يعرفون أنه يكتب ملحوظات لغوية. ثم جاءوا وجلسوا ودرسوا هذه المادة الضخمة وخرجوا بأشياء غريبة جدا، أنت لو جلست تفكر فيها تستغرب كيف وصلوا إليها. من أطرف ما وصلوا إليه أن الفعل الثلاثي عند العرب لا يأتي إلا مفتوح الأول. الفعل الثلاثي حروفه كم؟ ثلاثة، مفتوح الأول صح؟ دائما مفتوح الأول. طيب الحرف الأخير ما له دخل في الصرف، هذا حرف خاص بجماعة إيه؟ فضل عندك إيه؟ عين الكلمة، عين الكلمة فيه خيارات الثلاثة، ما في سكون، إما ضمة أو فتحة أو، إذن أي فعل ثلاثي في الكلام العرب إما على وزن فعل أو فعل أو فا بس، ما في غيره. هذا نتائج تجارب ودراسات وسفر وتعب وجوع وعطش ومصايب، لكن انتهوا إلى هذا. الآن الموجود عند العرب هو هذا. كل الفعل الثلاثي كم وزانه؟ أي فعل ثلاثي في كلام العرب إلا وزن فعل، نصر، ضرب، جلس، أو على وزن فاعل، فاعل، فهم، علم، هذا باب، أو على وزن فاعل، هذا كده، وهو بهذا الترتيب، بعضها قليل بعضها كثير، هم يرتبون حسب الكثرة، باب الأول عندهم كثير، باب الثاني لا أقل كده، هرم مغلوب، واضح جدا. طيب كم باب؟ لكن إذا نظرت هذه الأبواب الثلاثة مع المضارع، كل واحد من الثلاثة له مضاريات إلى عدة وجوه. يعني أخذنا الباب الأول على وزن فعل، صح؟ ها؟ على وزن فعل، مضارعه يفعل أو يفعل أو يفعل، كم؟ يعني فعل نفسه مضارعه يجي على كم وجه؟ ثبت فعل، فعل فعل فعل، مضارع فعل يفعل، نصر ينصر، طيب ضرب يضرب يض، شوف جاب بالكسر، ينصر جاب بالضم، هذا الثاني جاب ايه بالكسر، فتح جاءت كم؟ بينما الماضي ثابت ولا لا؟ اذا فعل في مضارعه كم احتمال؟ اما بضم العين، ترى لاحظ الكلام كله في عين الكلمه، ما تكلمنا عن فعل الكلمه ولا لام الكلمه اطلاقا، كلام في عين الكلمه فقط. انت تعرف ان العلم اصلا بسيط سهل جدا، ما يحتاج الى وقت هذا. طيب عندنا فعل يفعل، نصر ينصر، فعل يفعل ضرب يضرب، فعل يفعل، فعل يفعل بالفتح في الاثنين، ذهب يذهب. ومن طريف ما لاحظوا، طبعا هذه كلها ملاحظات، مثل شخص ياتي ياخذ عينه من المريض، عفوا الله يشفي الجميع، ياخذ عينه ويحلله طبيب مثلا، يقول هذا دم شكله كذا وفي مرض كذا، يحلل صح؟ هم يحللون كلمات بهذه الطريقه بمعمل، معمل عندهم من بذاتهم، هو نفس المعمل يعني يستعمل هذا ويقول لا هذا يدي. من طريف ما لاحظوا قالوا فعل يفعل ذهب يذهب، لا يمكن ان ياتي في اللغه العربيه الا حلقي العين او حلقي اللام. كيف حروف الحلق تعرفونها؟ همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم كم؟ اي فعل على وزن فعل يفعل بالفتح في الماضي والمضارع لا يكون الا عينه او لامه من حروف السته. كل احد لاحظ هذا بسهوله بطول الممارسه. قرأوا القران بجميع قراءاته، قرأوا ما استطاعوا من جميع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قرأوا ما وصلوا وصل إلى أيديهم من الشعر العرب ونثرهم وشتائم كل ما يتعلق بكلام العرب. ولهذا من طرائف ابن جني رحمه الله وهو يصف كلام سيبويه يقول إن هذا الرجل أو صاحب هذا الكتاب لم يترك كلام العرب، لا كلام النصحاء ولا المجانين ولا الموسوسين ولا الدخلاء ولا الرجال ولا النساء ولا الأطفال. لاحظ الدخلاء والموسوسين مش عرب، ما استمع إلى، ما ترك أحد لم يستمع إليه، كلهم عرب. قال استمع إلى الرجال والنساء والأطفال والمجانين والنصحاء والدخلاء والموسوسين عشان ما يترك شيء، يعني عشان يجيب كله، يعني مش يترك واحد يجي يقول له لا كمان في استدراك عليك فيه، لا ما يريد هذا. فانتبه لهذا. إذن هذا فعل. لما ناتي إلى فعل، فعل لاحظ فعل بكسر العين، واضح هذا؟ فعل بكسر، مضارعه احتمالان، إما بالكسر مثلي أو بالفتح، ما يجي ضم، ما ورد، لم يتم كلام العرب. إما فعل يفعل، فعل يفعل أو فعل يفعل، فرح يفرح، مش يقول يفرح ويومئذ يفرح. يا أنت خليك أنطق نطقك الطبيعي اللي تنطقه تجد أنك على الصواب، لو حاولت تتكلف ولا تعمل تخطي، خليك طبيعي. فرح يفرح، علم يعلم، أحيانا فعل ولي يلي، ولي حسب يحسب، في يحسب ولا ما في؟ حسب يحسب بالكسرتين، كسر في الماضي وكسر في المضارع، فرح يفرح كسر في الماضي والفتح في. إذن الوزن الثاني اللي هي فعل في المضارع كم احتمال؟ وقبل في فعل كان عندنا كم احتمال؟ ثلاثة، مجموع صار كم؟ لا خمسة، باقي واحد اللي هو فعل، فعل كرمة شرفة، هذا مضارعه مثله، احتمال واحد بس، مضارعه يأتي بالضم، مضارعه أيضا يأتي بالضم. يقع عندي كم باب؟ أنا عندي كم وزن؟ ستة. ولا يمكن، أنت فتح اقرأ القرآن الكريم، اقرأ جميع القراءات، تير في السماء، هذا لي شيء يختلف عنها ما في. هذا الذي وصلوا إليه بعد دراسة طويلة استمرت أكثر من 100 سنة، واضح جدا. إذن الفيل الثلاثي أوزانه كم؟ ستة. لكنهم من حبهم للطلاب أنهم يقربون لهم العلم أعادوا ترتيب هذه الخمسة ترتيب جديد بحسب كثرة وجودها في كلام العرب، فجعلوا باب الأول باب نصرة. شوف عشان لا تتعب في الحفظ جعلوا لكل باب فعلا معينا، فالباب الأول يسمونه باب النصرة، يعني باب نصرة، فعل يفعله بس، كل فعل في اللغة العربية لو فعل يفعله اسمه باب إيه؟ نصرة، نصرة ينصر، لأن هذا لا يخطي فيه أحد، لا يخطي أحد في نصر ينصره، فيقول لك مثلا ينصر أو ينصر يحصل هذا. ولهذا جعلوه بابا للضبط، يعني وضعوا ضبطوا باب هذا بكلمة نصر ينصره، فسموه باب نصر ينصره. كتب يكتب. ولهذا يسألوك على طول يقول لك فيه هذا من أي باب، وإنت تقرأ كلام في التفسير وكلام في أقول أخطأ هذا، لأن هذا الفيل لا يأتي إلا من باب كذا، هذا من باب، لأن ضبطوه من البداية كده. نصر ينصر، كتب قعد يقعد، كله من باب أي فعل في اللغة العربية ماضيه فعل مضارعه يفعل من باب. باب الثاني ترى أول والثاني هذا مهم جدا، الباب الأول الثاني، لأنه هذا الترتيب حسب كثرة ورود الكلمة عند العرب، دي إحصائيات، إحصائيات دقيقة، والله يجيب ده كمبيوتر ولا يجيب بأي برنامج ما تفسي أحسن منه. وحاول، في ناس حاولوا الآن يعني حتى يبحثوا عن أخطاء فانتهوا إلى أنه لم يستطيعوا أن يغيروا أو يبدلوا ما فعله هؤلاء الكرام. الشاهد عندي يا كرام، عندي باب الثاني باب فعل يفعل، فعل بفتح العين في الماضي والكسر في المضارع، فعل يفعل، هذا باب ضربة، باب ضربة جلسة، واضح كده؟ أيوة. أي فعل على هذا الوزن يسمى باب ضربة. باب الكم الثاني. باب الثالث، باب الثالث هو باب ليس باب علمة، أي باب علمة، نعم باب علمة. باب علمة وش باب علمة؟ فعل يفعل، فعل بالكسر في الماضي ويفعل بالفتح في المضارع، بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، فعل يفعل، فعلم يعلم، فرح يفرح، الكسر في الماضي والفتح في المضارع. باب الرابع هذا باب الفتحين معا، فتح في الماضي وفتح في المضارع، يكون على وزن ماذا؟ فعل فعل فتح يفتح، فعل يفعل بالفتح في الاثنين، ماضي مفتوح ولا ترى عليك بعين الكلمة فقط، عليك بعين الكلمة فقط، فعل يفعل، هذا الباب الرابع، واضح جدا. الباب الخامس هو باب شرفة، شرفة بالضم في الاثنين، بالضم في الماضي والضم في المضارع، شرو شروفة، يشرو يشرفو، كرم يكرم، بطل يبطل، وهو باب صغير عدد كلماتها قليلة جدا. آخر باب بالكسر في الاثنين، كسر في الماضي، حسب يحسب، واضح جدا. هذه الأبواب الستة لوزن الفعل المضارع، ولا يمكن أن تزيد، أما المزيد فله أوزان لكنها أسهل. أنت لو أخذت هذه الفكرة في الماضي المجرد، هذا اسمه، هذه الستة تسمى أوزان الثلاثي المجرد، أوزان الثلاثي. وأنت إذا نظرت للثلاثي المجرد وحده وجدت له كم باب؟ بثلاث أبواب. لكنك لو تقارن بين الماضي والمضارع تجد كم؟ ستة أبواب، وممكن تزيادة لا ما في. هذا آخر شيء، مثل جدول الضرب، أشبه العلوم بالرياضيات الصرف، قوانين ثابتة ما فيها احتمال ويخيل إلي وأعتقد وبما وربما، ما عندنا هذا الكلام كده، عدد ثابت وخلاص انتهينا. لو عندك زيادة جيب هذا اللي زيادة عندك، ولن تأتي به، ما تستطيع، هذا الموجود، واضح جدا. إذن أبواب الأبواب الأبواب ترى يسمى أبواب، سمى أوزان أبواب الفعل الثلاثي أو أوزان الفعل الثلاثي المجرد، كم؟ ستة. بهذا بالنظر في الماضي ونظر في، أما إذا نظرت الماضي فقط هيكون كم؟ إيه، فعل فعل فعل، تنظر ما كل واحد مضارع، الأول مضارع وثلاثة، والثاني مضارع واثنين، والأخير مضارع واحد. عيد ترتيبها بالكلمات، أسأل لك عشان تحفظ، أحفظ ست كلمات. باب نصرة، باب نصرة، باب ضربة، باب علمة، باب فتحة، باب كرمة، باب حسبة، كم؟ أحفظ ست كلمات، وست كلمات هذه لن تخطئ فيها، لأنهم اختاروا كلمة ما فيها خطأ عند أحد، اختاروا كلمة ما يخطئ فيها أحد، ولهذا خلص قاسوا عليه باقي الأبواب كلها. أنا بعد كده المهمتي أن أسألك عن أي فعل في اللغة العربية، هذا الفعل من أي باب كده. إذا أردت أن تجيبني لا تستعجل، انطق الماضي وانطق المضارع وقل لي هذا من باب كذا. الآن سريعا مثلا فعل ذهب من أي باب؟ باب فتح، على طول فتح يفتح لأنه قال قرأ يقرأ، واضح جدا. الفعل مثلا فهم، فهم يفهم، علم على طول ولا لا؟ علم على طول، علم، واضح أنه أي فعل ثلاثي أنا أعطيك إياه أنطق الماضي وأنطق المضارع وتعطيني النتيجة على طول مباشرة، تجرب يعني بنطق وتعطيني النتيجة مباشرة. هذا من أهم الأبواب، من أهم الأشياء التي يتوقف فيها الناس، وهي مسألة سهلة جدا. إذن الباب هذا هو باب الفصل الأول في الأبواب الواحد وعشرين في الفصول الواحد وعشرين، ها هو تقسيم الكلم الفعل إلى ماذا؟ إيه مجرد ومزيد، مزيد يعني فيه حروف زيادة ومجرد هذا، وكل واحد له عدد من الأوزان هي قليلة جدا. إذا كان هذه ستة اللي هو رباعي، رباعي له وزن واحد، فعل لا ما في غير وزن واحد، فعل خماسي ما في، فعل كله كم ثلاثي أو رباعي، أيوة ما في. المزيد إما مزيد بحرف واحد أو حرفين أو كم، بس انتهينا خلاص. هذا الباب يكفيه، هذا أخذنا منه كثير جدا. الباب الثاني تقسيم الفعل إلى ماضي ومضارع وإيه وأمر، وهذا ترى بعض الناس يظن أنه باب في النحو، لا هو باب في الصرف، إنما في تداخل بين النحو، لكن هذا باب نحوي. كيف كل فعل له ماضي وله مضارع وله والأصل هو المصدر، فيقولون نأخذ الفعل الماضي من المصدر ثم نأتي بالمضارع بزيادة حروف الأربعة. أنت تكتب فعل ماضي ضربة، في أوله تضع ألف همزة أو نون أو تاء أو ياء فيتحول إلى فعل مضارع، ثم تأتي بفعل الأمر، واضح جدا يعني حروف الثلاثة تقسيم، وهذا درستموه في النحو حتى لا نطيل الكلام يعني، واضح جدا هذا مجرد وإيه مجرد ومزيد، وبعده تقسيم الفعل إلى ماضي ومضارع وإيه وأمر. بعضه عندنا تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل، هذا أسهل واحد، تقسيم الفعل إلى صحيح وإيه معتل، يعني إيش معتل؟ يعني أحد حروفه الأصلية حرفه علة، والصحيح يعني ليس فيه حرف، بس هذا هو الموضوع كله. الصحيح ما خلى من حروف من أحرف وكلمة وكلمة واي واي وهي في نوحيها وش واي واي مش واي فاي واي واي وا وألف وا وألف وإيه يا حروف العلة الثلاثة ولا لا؟ طيب إذا كان كلمة في أحد أصوله فعل كلمة وأين الكلمة أو لام الكلمة حرف علة هذا يسمى فعل معتل فعل. طيب إذا كان سلمة من هذه الثلاثة صحيح، بس اثنين هما صحيح ليس فيه حرف علة، ومعتل فيه حرف من حروف العلة وأكثر، مرات يكون اثنين حروف العلة. طيب بالنسبة للصحيح، بالنسبة للفعل الصحيح يقسمونه تقسيمات، وأيضا فعل المعتل يقسمونه تقسيمات. الفعل الصحيح يقولون صحيح مضاعف، شو مضاعف؟ يعني فيه حرف مشدد أو حرف مكرر، فيه حرف مكرر، يعني إذا الآن لو قلت مثلا درب أو زلزل أيوة يعني مضاعف معناه حرف مكرر، بس فيه حرف مكرر هذا معناه مضاعف. فعل صحيح مضاعف، فعل صحيح مضاعف، مضاعف يعني فيه حرف مكرر، حرف مكرر بس ثلاثي أو رباعي. طيب عندهم فعل مهموز، شو مهموز؟ في واحد من حروف الثلاثة عين الكلمة أو لام الكلمة أو ثلاثة تسمى في همزة، مثل أكل أكل وسأل وقرع، ثلاثة سأل أكل حرف الأول مهموز الفاء، مهموز الفاء، سأل مهموز العين، قرع يعني فعل صحيح مهموز. ما معنى فعل صحيح مهموز؟ خالي من حروف العلة وفيه همزة. إذا لم يكن تضعيف ولا مهموز سموه سالم، سلم من ماذا؟ سلم من التضعيف وسلم من هذا الفعل صحيح ولا المعتل؟ صحيح. انتهينا نجي للفعل معتل، يعني فيه حرف حرف علة، وين محله؟ في الأول يسمى مثال، إذا كان في الأول وعد يسر، ليه قلت وعد ويسر؟ لأنه في اللغة العربية اثنين بس هم، إما مثال واوي أو مثال، ما في مثال ألفي، ما في، لم يحدث، موجود مثال واوي وزن وعد وصل، يعني أوله أو يسر ويمن أوله، هذا اسمه مثال. وهو طبعا هنا كل شيء عندنا هنا معلل، للأسف ما في وقت للتعليل، مثال لأنه مثل الصحيح في التغييرات لا يتغير فيه مثل الصحيح، مثال. طيب إذا كان حرف العلة في عين الكلمة أجوف، قال وباع صار وسال وجاع وصام، وسطه حرف يسمى إيه اسمه جوف، من الجوف أجوف يعني في منتصف أجوف. طيب إذا كان حرف العلة في الآخر ناقص، بس ناقص رمى نوى، لا نوى مش ينفع معه، لا يعني ولي كمان ما ينفع، لأنه ولي كم في حرف العلة؟ حرفين، نحن نتكلم عن حرف واحد، إذا في حرفين إلا اسمه اللفيف. كم حرف إلا؟ لا، إذا كان في حرف إلا نسميه كم حرف إلا؟ نسميه لفيف. الثلاثة الأولى حرف إلا واحد، المثال أوله حرف إلا، الأجوف أوسطه حرف إلا، الناقص آخره حرف إلا. طيب إذا كان في أكثر من حرف إلا اثنين يسمى لفيف، وإذا كان حروف العلة واحد في الطرف وبينهما حرف صحيح فاصل يسمى لفيف مفروق، وإذا كان حروف العلة متصلة يسمى لفيف مقرون. هذا كله تقسيم الفعل إلى صحيح وإيه. وترى أنا الآن لا أختصر، أذكر كامل الباب. كم ممكن أختصر؟ أذكر كامل الباب. أخذنا كم باب الآن؟ كم فصل؟ لا، ثلاثة. تقسيمه إلى ماضي ومضارع وأمر، وتقسيمه إلى صحيح مزيد ومجرد، وتقسيمه إلى صحيح ومعتل. عندنا تقسيمه إلى جامد ومتصرف. ده الكم؟ رابع ولا خامس؟ رابع. رابع. جامد وما معنى جامد؟ واحد ليس له إلا هذه الصيغة، وهذا يحدث في الفعل الماضي. مثلا ليس، أين ماضي؟ أين مضارع؟ ما في، هي الواحد وهكذا خلق. ليس أو عصى، عصى ربكم أن يرحمك، ما في فعل مضارع ماشي، ولا في فعل أمر. هذا موجود في الماضي كثير. في المضارع ما في، لا يوجد جامد في المضارع، لأن المضارع عبارة عن ماضي زيد عليه حروف المضارعة. في فعل الأمر سمي عن العرب فعلان فقط، هب بما نفترض، هب أن أبانا كان حجرا في اليم، هب، مش هب من وهب يهب، لا، هب بمعنى افترض أن هذا صحيح، هب. وتعلم بمعنى علم، علم يعني ليكن في علمك. هذا فعل جامد، لا ما في غيره، بس فعلين في الأمر جامد. كم فعل؟ هب وتعلم بهذا المعنى. تعلم ليس من التعلم، لا، تعلم رسول الله أن أتي، يعني ليكن في علمك أن أتينا نسلم، أو كلام من هذا القبيل. إذا كان بهذا المعنى فعل جامد. فعل الجامد هو الكثير في الماضي، يعني نعمة، بئس، عسى، ليس، وليس بكثير أيضا. إذن في فعل جامد له صيغة، وفعل متصرف له صيغة ماضي ومضاري وإيه، وأحيانا عنده ماضي ومضاري فقط، ما يجي أمر حتى ما عنده، لكن أيضا متصرف. إذن هذا تقسيم الكم عشان نمشي، تقسيم الكم الرابع إلى جامد وفعل متصرف وفعل جامد. فعل مبني للمجهول أنا ماشي الكم، خامس ولا السادس؟ خامس. فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمعلوم، فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمعلوم. ما معنى هذا؟ فعل يعني فاعله معروف، بني على طريقة فعل فلان، فعل، من الذي فعل؟ يعني هي الأصل فعل المبني للمعلوم، إنما نغير ونضم الحرف الأول وأحيانا نكسر الثاني فيتحول إلى فعل، بدل فعل يتحول إلى فعل، ففعل نسمي هذا فعل مبني للمجهول. أنا ماشي باب الكم، فصل الكم الخامس، انتهينا السادس. متعدي واللازم، متعدي و الفعل المتعدي إذا أردت أن تعرفه عمليا هو الأفعال الذي تفعله بجسمك ما يحتاج إلى بدون أي آلة. ضحكة، ضحكت بماذا؟ أنت جبت لك شيء تضحك به ولا ضحكت بنفسك؟ ترى هنا معانا قاعة ثانية المصوت، لا أنا مثلا قمت، ها قام، قمت بماذا؟ لم استخدم اي آلة، استعملت جسمي، هذا فعل لازم. ضحك، جلس، ها نام، قعد، وقف، هذا فعل ليس له مفعول به، فعل وفاعل خلاص. مات، خلاص مات، هو ما في مفعول اصلا، تكلم، فعل جامد، عفوا فعل لازم. فعل المتعدي هو الذي يتجاوز جسم المتكلم هذا فاعل الى شخص شيء اخر، وهذا يحتاج الى آلة. لما تقول لي كتب احتاج الى قرأ، احتاج الى كتاب او شيء، لاحظ هذا يحتاج الى شيء مقروء. هذا فعل متعدي، يعني يتعدى ذات الفاعل الى مفعول به، فيكون له مفعول به او له مفعولان او ثلاثة. اذا الفعل اللازم هو الذي يكتفي جملة تنتهي بالفعل والفاعل وليس له مفعول به، والفعل المتعدي هو الذي يتجاوز الفعل الفاعل الى مفعول به. هذا واضح ولا ما واضح؟ هو انت تحت السبعة ولا باقي واحد؟ يعني بقي ماذا؟ لا ما ستة، هي سبعة، هي سبعة، لازم سبعة، أنت وتر، بس شنو وتر؟ يا سيدي كم باقي ماذا من الأفعال اللي الواحد هو شو؟ ما أدري والله أنا كده عيدوا أنتوا عيدوا لي الستة وأنا أديكم الواحد. لا ما هو الماضي والمضارع والأمر تقسيمه إلى ماضي ومضارع وأمر. ها؟ جامد ومتصرف. ومتعدي. نعم. صحيح ومعتل. أها. ومجرد ومزيد. دين سبع؟ الحمد لله أنه سبع. هو الشيخ يقول دين سبع. ها؟ لا لا وبتيب ستة وين ستة؟ هو يقول دين سبع خلاص. تقسيمه إلى ممني للمجهول وممني للمعلوم. طيب أنت بكلامكم هذا ذكرنا سبع يعني ما صحيح؟ والله ما أدري كيف نتفق كده؟ كيف نتفق على هذا؟ أنا مشكلتي أنه أخاي بيكون كررته تكررته واحد منهم يعني. طيب إلى ماضي ومضارع وأمر صح؟ إلى صحيح ومعتل؟ إلى مجرد ومزيد؟ إلى جامد ومتصرف؟ إلى متعدي ولازم؟ إلى ممني للمجهول وممني للمعلوم؟ إلى مؤكد وغير مؤكد؟ يعني آخره هو نون توكيد، واحد ليس في آخره نون هذا، وإذا أكدت بنون التوكيد تحدث بعض التغييرات، لا يسجنن ولا يكونن، فتدرس هذه التغييرات التي تحدث بسبب اتصال نون التوكيد بآخر الفعل، خاصة فعل المعتل الآخر تحدث فيه تغييرات، تحذف حرف يؤتى بحرف جديد يتكرر، في نتائج لهذا. إذن عندنا كم فصل انتهت؟ نأتي للباب الثاني. تعبت شوية؟ نأخذ كده استراحة أو أي شيء. ليس الهدف أن ننتهي، الهدف أن نكون نستفيد يعني. ممتاز جدا. إذا 20 دقيقة ننتهي الباب الثاني ونقيف. الباب الثاني هو تقسيم الكلمة إلى ماذا؟ الاسم. الاسم فقط. هذه أحكام خاصة ب. ليس لا صلة لها بالفعل. الأحكام التي انتهت خاصة بالفعل. الاسم ما له دخل فيه. هذا باب خاص بالفعل. الأحكام الجاية باب الثاني أحكام خاصة بإيه؟ وليس للفعل صلة بهذا الباب. واضح جدا. طيب الاسم في شيء في الاسم نسميه بدل جامد ومتصرف نقول جامد ومشتق. اسم جامد واسم ايه حتى انا مره هذه لا نتغالط ولا نختلف انا جال الكتاب حتى لا نتجادل او لا نختلف يكون عندنا اتفاق ونحن متفقون اصلا ولا لا اصلا نحن متفقون ان شاء الله. باب الثاني أيوة هذا باب الاسم باب الثاني. وأنا ما أدري إذا كان الشيخ أبو مالك يراعي القاعة الأخرى أحيانا نتكلم نحن ولا يصل الصوت إلى هناك وكذا أرجو أن لا يكون هذا يعني أن يكون الصوت واصل إلى القاعة الأخرى. طيب الاسم فيه مو كنا في الفعل في شيء اسمه مزيد ومجرد إيه هو اسم فيه شبيه بهذا لكن المزيد والمجرد في الفعل طريقة مختلفة عن مزيد المجرد في اسم. يعني في أسماء فيها حروف زائدة في أسماء ليس فيها حروف زائدة لكن هذا ليس شيئا قياسيا ولهذا يجعلون هذا من الصرف الوصفي يعني كانت تصف الكلمات وصفا وخلاص يعني ليس فيه تغييرات واضحة لكن هو باب من أبواب الاسم يعني أشبه بحكاية المجرد و يعني اسم حروفه كلها أصلية يعني حروف أصلية يعني أصالة والزيادة يسمى كده الأصالة والزيادة يعني حروف كلها أصلية أو بعض الحروف ليست أصلية بعضها أصلية وبعضها ليست أصلية فهذا قريب من باب المزيد والمجرد في الفعل لكن هناك قواعد ثابتة والتغييرات هنا لا وصف للظاهرة موجودة فقط يعني فهو قريب من هناك. التقسيم الثاني هو ما قلناه إلى متصرف جامد ومتصرف جامد ومتصرف هنا يسمى جامد ومشتق جامد ومشتق تقسيم اختلف شوي اسم جامد واسم مشتق وهذا الفكرة واحدة ولا لا فكرة واحدة. الرابع المذكر والمؤنث اسم مذكر واسم وهذا من أعظم الأبواب حقيقة من أعظم الأبواب في العربية باب التذكير والتأنيث وهذا باب حقيقة اهتم به علماء العربية اهتماما كبيرا جدا إلى درجة أنهم ألفوا فيه كتبا كبيرة بعضها مجلدين يعني هذه آثار خطيرة وبعضهم يتكلم أن باب التذكير والتأنيث باب عربي خالص ولأن العرب في الجاهلية قبل الإسلام عندهم في الخيمة حتى جزء خاص بالرجال وجزء خاص بالنساء ما في بهو البيت وغرف كلها مكان واحد مشترك هذا عند جماعة الذين لغتهم ليس فيها تذكير ولا تانيس أصلا واقع حياتهم كده واقع الحياة ما في تذكير ولا تانيس كل الرجال والنساء مع بعض أصلا حتى في البيت يعني كده يعني هذا بهو البيت وفي غرفة فلان وفلانة وكده ويجتمعون كلهم مكان والضيوف والكلاب والقطط أكرمك الله كلهم معه هذا ما في تذكير ولا تانيس ولهذا هذه اللغات تجسسية الآن تتكلم أنت مع رجل تكلم مع رجل ولا امرأة ولا كبير أنا أفهم على طول ضمائر والكلمات تميز لكن لا في لغة أخرى أنت الآن في درستوا كلكم اللغة الإنجليزية بعضهم يعني درسوا مثلا نحن نقول أنت أنت أنتما أنتم أنتن كم أنت أنت أنتما أنتم أنتن كم أنت رأيت أنه في الإنجليزية كله يو بس يو يو يو يو, يو كده لاحظت هذا يعني أحيانا عندهم كلمتين كده وخلاص الباقي كله مشترك حتى المحاولة ما تفشل على طول من المرحلة الأولى مرة يقولوا هي وشي خلاص بس كلمة الأولى كلمة الثانية خلاص تبقى كلها لازم مع بعض كده لكن في العربية من القديم في تذكير وفي إيه من عجائب التذكير والتانيث أن من لم يتعلم هذا في صغره ما رضي يرضى هذا ما سدي أمه لن يتعلمه هو عمليا إذا أردت أن تعرف هذا الشخص يتعلم العربية وهو كبير أو تعلمه من هو طفل شوف يعني الطفل الصغير جدا في بريدة يعرف فرق بين هذا هذا وهذا هذي هذي هذي يفرق بين المذكر في الكلام العامي في الدارجية يعني لكن إذا تعلم الشخص وهو كبير جاء يتعلم العربية يعرف هذا نظريا يعرف هذا لكن تطبيقا عمليا صعب ما يجي وكذلك مخارج الحروف صعب لكن يقرب يعني يسدد ويقرب لأن القرآن الكريم يغير أشياء كثيرة يغير الجبال جبال على جبل اللي رأيته فيغير الذين يقرؤون القرآن يغيرون كل شيء أما غيرهم فمهما تعلم فيظل عنده مشكلة في مخارج الحروف وعنده مشكلة في تذكير وما عنده مشكلة ثانية خالص البقية العربية تعطيك كل شيء إلا هذين البابين هو صغير هذا بسيط يعني ما مشكلة هذا كل شيء الشاهد عندي المذكر والمؤنث يعني في اسم مذكر واسم مؤنث وليس في هذا إشكال الاسم المؤنث المذكر هو الأصل ليس من باب وخلق منها زوجها ولا لا يعني الآية مش هكذا الله خلق النفس وخلق منها لا ليس من هذا الباب لكن من باب أن العرب وضعوا الاسم المذكر هكذا ثم أضافوا علامة التأنيث إذا أراد المؤنث يعني يقول مسلم فإذا أردنا المؤنث نقول إيه مسلمة يعني أضفنا علامة هذا في الصفات لكن علامات التأنيث إما تاء وإما ألف رجل الأفضل نقول المرأة الفضلة مش علامة التأنيث ألف أو أحسن وحسناء ألف الممدودة إما الألف الممدودة والألفة إذن علامات التأنيث كم إما تاء وإما ألف علامة التأنيث تاء وألف وفي أسامي قدروا التاء كالكتف هذا الإشكال الإشكال أن العرب عندهم بعض الأسماء لا يستعملونها إلا مؤنثة مع أنها ليس فيها علامة التأنيث خالص هذا من طرائف عندهم لكنه قليل جدا ممكن حفظه في يوم واحد عندهم أسماء مثلا هذا كله صحيح بس الأول نبدأ به هو أن الأعضاء الثنائية في جسم الكائن الحي كائن الحي اللي هو أنا أنت الحي أي كائن حي له روح عنده عضو هذه الأعضاء عندك منها كم العين عندك كم ها مؤنث يد كم مؤنث الرأس كم عندك كم رأس ها ما في صوت أنا الصوت من هنا ولا أول مرة لا هو تقريب من عندنا إيه كده شغال الصوت طيب كنا نقول أي عضو عندك منها اثنين هو إيه مؤنث وعندك واحد كم مذكر جرب عندك كم عين مؤنث كويس كم أذن مؤنث كم يد بالمناسبة الأسنان كل واحد مقابل واحد عندك اثنين إيش كده مؤنث كم رأس عندك مذكر هكذا استعمل العرب عندهم كلمة مرة ثانية ممكن الصوت هذا راح هو بس مشكلة قريب وبعيد يعني إذا كان قريب وبعيد مشكلة سهلة أنا أخشى أنه موضوع أكبر من قريب وبعيد كذا شغل خاص. طيب الصوت كذا مسموع؟ إذن عندهم الأسماء المؤنثة مثل ما ذكر الزملاء قبل قليل، ذكروا مثلا حرب، حرب عرب يسمون كلمة حرب مؤنث، واضح جدا يعني، ويسمون كلمة مثلا نار وكلمة دار مؤنث، وليس فيه علامة تعريس أصلا، لا في ما في أي علامة، الشمس اسم مؤنث، ولهذا الشيخ أبو الطيب قال لك فما التعنيس الاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر لي للهلالي. فهو عندهم الشمس اسم مؤنث والنار والدار وحرب هذه أسماء مؤنثة، وهي أسماء قليلة، بعضها تأتي مذكرة ومؤنثة، يعني متكلم يستطيع أن يستعملها مذكرة، يعني بعض القبائل يستعملوها مذكرة وبعضهم يستعملوها، مثلا السلم والطاغوت في القرآن الكريم، طاغوت دي مرتين مذكرة ومؤنث، قالوا الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعبدوها وليس يعبدوه، مؤنث ولا مذكر؟ يجي مذكر ومرات يجي، والسلم مثلا وإن جنحوا للسلم فاجنح له ولا لها، مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. في أسماء استعملوها مذكرة ومرة استعملوها، وهذه تساوي كم 50 كلمة قليلة، لكن في أسماء لا يستعملونها إلا مؤنثة، مثل الأعضاء اللي ذكرتها في اسم الكائن الحي، ومثل نار ودار والذود حرب، هذه لا يستعملونها إلا مؤنثة، وهذه تحتاج إلى، وعلماء العربية ما قصروا، جمعوها وحصروها ونظموها وشرعوها مرة أخرى، شرعوا النظم كمان، فهي موجودة يعني الأسماء المؤنثة بالسماع، هذه تحتاج إلى انتباه. لكن بقية الكلمات إما مؤنث في علامة تعنيس ألف أو تاء، أو ليس في علامة دخل باب مذكر مؤنث. فالعربية معتمدة على صناعية المذكر المؤنث بشكل، وبعدين في تفسير الآيات، في تفسير أحاديث، في شروع، في قضايا أصولية في الفقه، في كلها كان مشكلة فيها أو حسمت بعض القضايا بالتذكير وباب التذكير والتعنيس باب مهم، ولهذا أفردوه بكتب مؤلفة كثيرة، يعني مذكر المؤنث في عشرات الكتب في العربية، كتاب المذكر المؤنث الأنباري وغيره مجلدين أحيانا مذكر المؤنث. طيب هذا الباب الكم أنتوا قاعدين تحسبوا معي؟ ثالث. نمشي للباب الرابع عشان ناخذ استراحة. اسم اسم اسم مقصور ومنقوص وممدود وصحيح، كم؟ أربعة. اسم الذي آخره ألف، فتى وعصى وراحة، اسم مقصور، مقصور يعني آخره ألف وآخره ياء، الهادي والداعي والمستهدي منقوص، الذي آخره لا هو الشيخ، نانو لا يهمنا صورة رسم الألف، لا هو الشيخ مشكلته ينظر للصورة ونحن نعتمد على النطق، لا فرق عندنا بين دعا وسعى لأن الصوت واحد، إنما العبرة في قصة الرسم هذا له باب آخر، باب الرسم يعني وله أحكام، لكن الأصل عندنا النطق، اعتماد على النطق ألف. طيب انتهينا من المقصور الذي آخره ألف والمنقوص الذي آخره ياء، الذي آخره حمزة قبلها ألف، السماء والماء والرجاء والدعاء، هذا يسمى ممدود، وما عدا هذه ثلاثة صحيح، هذا كله بالنظر إلى الحرف الأخير سهل جدا، لا تنظر إلى أي شيء، انظر الحرف إيه؟ إذا وجدته ألفا يكتب هكذا طويلة أو مقصورة مش مهم، هذا المهم أن آخره ألف مقصور، أي هذا كونه أصلا ياء أو واو لا يمنع أنه الاسم واحد، اسمه كله اسم ألف إيه؟ اسم مقصور، والذي آخره ياء اسم الهادي والداعي والساعي والراضي سامي، اسم منقوص، السماء والبناء والرجاء والدعاء اسم، وما عدا ذلك أحمد وخالد ورجل وكتاب اسم، انتهينا. تقسيم الكم بعده؟ خامس. اسم تقسيمه إلى مفرد ومثنى وجمع، وهذا ينظر أن يكون في أي لغة غير العربية، فهنا ما أنا في شباب يعرفون لغات أخرى غير العربية غير الإنجليزية يعرفون، لكن تجد أن معظم اللغات فيها مفرد وإيه؟ وجمع، مفرد وجمع، عندنا مفرد ومثنى وإيه؟ جمع، والجمع ثلاثة، جمع مذكر ومؤنث وجمع تكسير، هذه كم؟ ثلاثة، وعندنا مثنى، المرحلة الأولى مفرد، نحول المفرد إلى مثنى، كتاب كتابان أو كتابين، ثم نقول كتب، رجل رجلان، ثم نقول رجال، مسلم مسلمان، ثم نقول مسلمون، أو مسلمة مسلمتان، ثم نقول مسلمات، واضح جدا هذا، ولهذه أحكام حقيقة في تفاصيل في هذا الباب، في أحكام لكل واحد من هذه، وكيف نسني، ما قواعد التثنية، الضوابط اللي نلتزم بها في التثنية، وكذلك في الجمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا، أوجب التكسير والجمع له أوزان معينة معروفة، ولهذا ما خرج من الأوزان هذه لا يسمى جمع تكسير، عندهم شيء اسم الجمع، اسم ما اسم الجمع، كلمة تدل على، لكن لو ليس جمع ليس له مفرد أصلا. لو قلت هذا الركب، هذا الركب الميمون وهؤلاء القوم، ما مفرد القوم في قوم يعني واحد ولا جماعة، لكن ما مفرده ليس له، هذا يسمى جمع؟ لا، اسم جمع يسمى اسم إيه؟ فالخيل والعيال والقوم والنساء سمى اسم إيه؟ اسم جمع. ليس له مفرد، يدل على عدد لكن ليس له مفرد. في شيء آخر وهو اسم إذا وضعت في آخره تاء مربوطة دل على شيء، وإذا حذفت التاء دل على تمرة، تمرة لا تمرة حلوة ودانا بها، تمرة كم يعني شيل التاء يعني كثر، كلمة كلم لحظة كده، بغرة خشبة وهي كثيرة، شجرة، هذا تاء تدل على شيء بدون تاء، هذا يسمى اسم جنسي جمعي، اسم جنسي، اسم جنسي جمعي، اسم جنسي جمعي كلمة إذا وضعت في آخرها تاء مربوطة دل على شيء، دلت على شيء واحد، وإذا حذفت التاء دل على أشياء كثيرة، اسم جنسي جمعي. أما قوم ونساء والرق قلت هذا اسم، اسم إيه؟ اسم جمع، هذا اسم جنس، بغي عندي شيء واحد وهو أن بعض الكلمات العرب عندهم يطلق على القليل بالكميات وليس بالعدد، لا بالكمية، على القليل وعلى كله اسم واحد، كله باسم واحد. الآن لما أقول مثلا ماء، الماء يعني هذا ماء ولا ماء، والنهر كله اسمه ماء، يعني قل أو كثر اسمه، أو سكر أو ملح أو طعام أو اسم واحد، هذا يسمى اسم جنسي إفرادي، اسم جنس ما يطلق على القليل والكثير إلى حد سواء يسمى اسم جنسي إفرادي، وما يكون بالتاء للواحد وبدون تاء للكثير يسمى اسم جنسي جمعي، وما يدل على الكثير ليس له مفرد يسمى اسم، وكل هذا ليس جمعا إنما جمع له مفرد. كل شيء تقول لي هذا جمع تعتني به بمفرده، جمع جمعه كم؟ جمع مذكر وجمع مؤنث جمع تكسير. هذا باب الكم هنا؟ سادس. بقي الجاي سادس، هو باب التصغير، تغيير الاسم الاصلي من صيغته الأصلية، تصغير أيوة لكنه قليل صحيح. شوف يقول ليس التاء فقط، أنت تقول تمر وتمرة، لكن ما تقول جند وجندي، فهمت كده؟ يعني أيضا نقول تاء أحيانا، الياء أحيانا، ياء أحيانا إذا وضعت ياء دل على شيء وحذفت ياء تدل على، هذا صحيح لكنه أقل من قصة لا، وكمان في عكس أيضا، العكس أحيانا بالتاء يدل على كمأة، هو بدون تاء تدل على شيء كمون، هذا بس كل هذه تفاصيل نادرة، لو أخذنا بهذه التفاصيل سنأخذ زمن أطول من هذا، لكن موجود كلام الشيخ صحيح، موجود هذا. طيب أنا كنت أقول في ماذا؟ تصغير، تغيير الاسم من صيغته الأصلية إلى إحدى صيغ ثلاث، فعيل وفعيعل وفعيعيل، فعيعيل ثلاثة كلمات. هو شوف خليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع هذه الأوزان الثلاثة قال لهم لا تتعبوا، أنا أعطيكم مثال لن تنسوه أبدا، لا أحد ينساه، قولوا فلس فليس، درهم دريهم، دينار دنانير، بس في واحد ينسى هذا؟ قال له لماذا بطلت بهذا؟ قال له أنت تحبونه جدا، محبوب من الناس كلهم، ما أحد ينساه، فليس ودريهم ودنانير، بس دنانير دينار تصغيره دنينير فعيعيل، بس قال لهم هذا أنا أعطيكم شيء لا تنسوه، ما حد ينسى أبدا، ما حد ينساه أبدا. خلاص هذه أوزان الثلاثة تسمى أوزان التصغير، والتصغير طبعا له هدف، أحيانا لكل المدح أحيانا للذم أحيانا للدلالة عن أدد قليل، عندي دريهمات أدد قليل قبيل العصر تقريب الزمان أو تقريب المكان، له أهداف كثيرة، وهذا مهم في التفسير في دلالة الكلمات في النصوص. التصغير باب مهم جدا لأنه له ارتباط بشرح النصوص. بقي عندي باب الكم النسب، آخر باب في آخر فصل في باب صلاة الله. أكيد أنت جيتني بأنه نقف 10 دقائق، لا 10 دقائق كثير، نحتاج أقل من 10 دقائق. طيب عندنا النسب هو أن تضيف ياء مشددة إلى آخر الاسم ليدل على نسبة هذا الشخص إلى مجرد من هذا الياء. نعيد الكلام، النسب هو أن تضيف ياء مشددة إلى آخر الاسم، هو خاص بالأسماء الاسم، لماذا؟ ليدل أن هذا منصوب إلى المجرد من هذه الياء. واضح جدا ولا ما واضح؟ فهذا يقول مثلا ها كثير جدا، لما تقول هذا رجل نحوي، رجل نحوي، والنسبة إلى القبائل إلى الأسر إلى الصناعات. لا وبالعكس، نسيت أقول لك شيخ، باب النسب باب النسب باب عملي جدا إلى اليوم، أما باب التصغير فهو باب مهمل لن تسمعه في نشرات الأخبار عندنا، ولا في خطب الجمعة، ولا في عند المتحدثين بالعربية اليوم التصغير، إلا في أسماء العوائل لأنها قديمة، أسماء العائلة أو الأسماء اللي هذا لأنها قليل لأنها قديمة، لكن أسماء اليوم يكاد التصغير يخرج من العربية. أي بس، أما النسب لا، فالنسب باب عملي يستعمل بكثرة إلى اليوم، لأن الناس ينسبون إلى البلاد إلى المناطق إلى القبائل إلى الأسر إلى الصناعات إلى العلوم إلى المهن إلى كل شيء في ياء مشددة في آخر الكلمة. يعني يقول لي ما واحد يقول لي ما مثل المثنى اسم ما مثل النسب، أقول له شو اسمك؟ يقول لي اسمه ألقاه في آخره في ياء النسب. هذا المثال واضح جدا، نحوي نسبة إلى نحو، فهكذا كل هؤلاء الكثار من الناس إما منصوب إلى بلده أو إلى قبيلته أو إلى أسرته أو إلى مهنته أو إلى علم الذي يختص به ينسب إليه. واضح جدا، هذا باب إيه؟ هو باب سهل ما فيه إشكالات، ما هو مثل باب التصغير ولا فيه إشكالات. التصغير باب خطير لأنه يستعمل في المدح ويستعمل في الهجاء في وقت واحد، ممكن يقول كلام يقصد به، وممكن يستعمل للتحقير ويستعمل للتعظيم. رجيل كان في بيوتنا رجيل فزنا، هذا أكيد ما للتعظيم، رجيل يعني ما هو لا يباه له، لكنه قال فويغ جبيل شامخ الرأس لم تكن لتبلغه حتى تكل وتعمل، هذا كبير شكله واضح واضح. أقول عندي دريهمات يعني قليل منها إيه. قبيل العصر قبيل المغرب الآن قبيل المغرب يعني زمن إيه. وأيضا للتحبيب يا بني للتحبب والتكريم له أغراض كثيرة. أما النسب لا، هو شيء واحد إضافة ياء إلى آخر الكلمة، وأنت تنسب شخص إلى شيء جيد أو غير جيد فيكون هذا أيضا متعن أو ذم كما ترى. واضح جدا، انتهت الأبواب الفصول السبع يعني 14 انتهى، باقي عندنا كم؟ السبع دي المشترك، هي سهل جدا، مشترك بين الأسماء وإيه؟ أفعال، وهذا ناتي له لأن بعض هو يقول الشيخ باقي 10 دقائق، نحن أخذنا 10 دقائق دقيقتين، باقي 8 دقائق للوضوء والاستراحة من هذا التعب المتعب جدا إلى أن نجي بعد الصلاة إن شاء الله. لا متعب والله العظيم، قدر ما نحاول أن نخفف فيه هو يكون متعب. بارك الله فيكم، السلام عليكم، نلتقي بعد الصلاة، لن نطيل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه الأمة الدين وبعد. الباب الثالث الأخير نعم الاسم انتهينا، الفعل انتهينا، الاسم انتهينا، الآن باب الثالث المشترك الأحكام المشتركة بين الاسم والفعل صح؟ طيب هذا الباب يبدأ بما نسميه بأحرف الزيادة. أحرف الزيادة معروفة صح؟ قلنا إنها مجموعة في كلمة سألتمونيها، وهي تزاد في الأسماء وتزاد في الأفعال، وأيضا توضع قبل فعل الكلمة وبين فعل الكلمة وعين الكلمة وبين عين الكلمة ولام الكلمة وبعد لام الكلمة، يعني جميع الخانات ممكن توضع في أي مكان منها، وتكون في الكلمة يعني زيادة واحدة أو زيادتان أو ثلاثة وتكون أربعة. أنا كلمة استغفار استفعال في كم؟ أربع أحرف زائدة، الألف في الأول والسين والتاء والألف قبل الأخير كلها، إنما الحروف الأصلية في الكلمة هي غفرة، هي هذه ثلاثة يعني الأصلية ثلاثة وزيدت عليها، وهذا هذا أقصى شيء يعني أعلى ممكن عدد نصل إليه في الزيادة. نعم أي زيادة أربعة في الأسماء وليس في الأفعال، أفعال ثلاثة. هذا إذن الحروف الزيادة ممكن تكون متجمعة وممكن تكون متفرقة في الكلمة في عدة أماكن، لكن هذا الذي يهمنا الآن أن هذا الباب مشترك، يعني حروف الزيادة اللي هي مجموعة في سألتمونيها أو هناء وتسليم تلا يوم عنزه نهاية مسؤول هوية السمان، هم جمعوها في عشرات الكلمات، لكن كلمة سألتمونيها كلمة واحدة متصلة فهي أفضل أو أيسر أو أشهر حتى، هي مشتركة تزاد في الأسماء وتزاد في الأفعال. الذي الفصل الذي يليه همزة الوصل والقطع، همزة الوصل، وهم أحيانا نقول ألف الوصل، ألف الوصل وهمزة القطع، وأحيانا نقول همزة الوصل والقطع، همزة الوصل وهمزة القطع من باب التغليب، مثل تقول الوالدين هم ليسوا والدين، والد ووالدة، هالشيء وعرب يقولون القمران يقصدون الشمس والقمر يعني، وهكذا. الشاهد عندي أن هذا باب مشترك، همزة الوصل وهمزة القطع باب مشترك بين الأسماء وبين يعني توجد في أول الأسماء وتوجد في أول الأفعال همزة وصل وهمزة قطع، وهما سهلتان جدا. همزة الوصل ألف تكتب هكذا ألف بلا شيء، ألف بس ألف بدون أي نقطة وأي شيء من أعلى ولا من أسفل اسمها همزة، وهي ألف زائدة تكون في أول الكلمة، وما من كلمة في العربية في أولها ألف إلا وهي إما همزة وصل وإما همزة لا يخرج من أمرين. همزة الوصل ألف الزائدة يؤتى بها في أول الكلمة للتوصل إلى النطق بالحرف الساكن مع الكلمة التي قبلها، فإذا جيت بكلمة قبلها ونطقت الكلمتين معا تسقط الهمزة نطقا، تظل مكتوبة كتابة فقط، تسقط نطقا وكتابة تظل موجودة إذا نطقت الكلمتين متصلتين. أما إذا بدأت بكلمة ليس قبلها شيء، بدأت النطق بكلمة وفيها همزة وصل فهي تنطق كأنها همزة قطع. همزة القطع تنطق في جميع الأحوال، تنطق وصلا، وأيضا الذي يميز همزة القطع أنها توضع عليها أعلى في أعلاها همزة مثل أحمد أو إسماعيل من تحت أو إبراهيم، يعني إذا كانت مضمومة أو مفتوحة من أعلى من أعلى الألف، وإذا كانت مقصورة من أسفل أسفل الألف. فقول أسامة، أسامة مضمومة وأحمد مفتوح وإبراهيم وإسماعيل مكسور، هذه همزة قطع لابد أن توضع عليها همزة، ألف عليها همزة تحتها همزة أو عليها همزة، أما همزة الوصل لا فهي ألف بلا شيء. ولهذا في المصحف الشريف تكتب همزة الوصل عليها صاد، صاد راء صاد صغيرة، جميع همزات الوصل في المصحف في رسم المصحف عليها صاد صغيرة، وهي اختصار لكلمة صلة، صلة يعني حرف زائد ليس من الحروف الأصلية في الكلمة، حرف زائد، وهو باب يعني يخطي فيه بعض الناس كثيرا في كتابة، وإذا وضعت مثلا همزة الوصل عليها همزة يعطيك الكلمة مثلا في برامج الورد تحديدا يديك بلون أحمر يقول خطأ يعني هذا، إذا أزلت الهمزة وكتبت ألف عادية يمشي يعني. هذا من المبرمج تماما، الشخص اللي دخل الكلمات وكل هذا، هذا باب صغير وتعلمه سهل جدا، إنما الذي يهمنا الآن أنه باب مشترك بين الأسماء والأفعال. ثالثا ثلاثة مش كده، باب مهم جدا وهو لب الصرف، لب علم الصرف، خلاصة علم الصرف التطبيقي، وهم جماعة قالوا هنا وتطبيقاته. الأبواب الماضية كثير منها يسمى الآن الصرف الوصفي، كأنك تصف كلام العرب وصفا، أنهم قالوا كذا وقالوا كذا ويقولون كذا ولا يقولون كذا، ولا تطبق عمليا بشكل كامل إلا في هذا الباب، هو باب الإعلال والإبدال، ولهذا أفرد بكتب كثيرة جدا خاصة في العصر الحديث، ألفت كتب كثيرة جدا في باب الإعلال والإبدال، وفي الجامعة يدرس مقررا منفصلا ليس معه أي شيء، مقرر كامل اسمه الإعلال وإيه، وإنما يعرف الناس، يعرف الناس علمه، تعرف أنه هذا يعرف الصرف ولا يعرف الصرف إذا اختبرته بباب الإعلال، وهو باب أيضا مع كل هذا الهلم وكل هذه الهلمانة باب سهل جدا ويسير جدا. ما الإعلال والإبدال؟ عبارة عن أربع حروف، حروف الأخرى هي أصلا حروف كانت أكثر من أربعة، تسع حروف، هداء طموطية هاء دال همزة تاء ميم واو طاء ياء ألف، كم حرف؟ تسعة. لكن أكثر هذه التسعة يعني من باب أيضا لهجات العرب، لهجات يعني بعض العرب ينطقونها بالنون وبعضهم باللام مثلا، يعني يقولوا هراقة بالهاء، بعض يقول أراق بالهمزة، ووقفت بها أصيلالا أسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أهل، أصيلان بالنون هو يقول أصيلان، أو بنان، بنان بالنون ولا باللام؟ بنان، هذا البنان بنان، يقول بنام يا هالة ذات المنطق التمتامي وكفك المخدب البنامي، ميم هذه من لهجات العرب. ووكنة، وكنة بالكاف، واو وكاف ونون، وكنة وهو بيت القطة طائر في الجبل، يقول وقنة بالقاف. وخالي علي وخالي أويف وأبو علي، الياء المشددة بعض العرب يحولها إلى جيم. المتعمان اللحمة بالعشي، مش عشي، والذي موجود إلى اليوم، إلى هذه اللحظة الناس اللي ينطقون الياء شينا أو جيما أو قريب من هذا، هذه لهجات موجودة حديثا لكنها موجودة قديما يعني. أما الحروف التي ندرسها فعلا دراسة حقيقية هي كم حرف؟ الخمسة أخرى كلها من باب لهجات بعض العرب، بعض ينطقها هكذا بعض ينطقها هكذا، يعني الإبدال أن تبدل حرفا بحرف آخر فقط، وأحيانا تحذف حرفا من مكان وتعود عنه حرفا في نهاية الكلمة أو في مكان آخر. هذا كله يدخل في باب الإعلام والإبدال. اللي الحروف الأربع المهمة التي تعرف هنا في هذا الباب وأريد أن أشير إليها إشارة يعني محببة، وهذا هو هدف الأكبر يعني أن تحبوا هذا. حروف الأربعة هي حروف العلة الثلاثة ومعها الهمزة. حروف العلة الثلاثة وإيه؟ همزة. واو والألف والياء تسمى حروف، تحول هي إلى همزة، تتحول إلى همزة. كلمة يدعو آخرها ماذا؟ دعاء، دعاء عن همزة. من وين جاء؟ غلبت الواو همزة. إيه دعاء ون صحيح، لأنه يدعو ودعوت دعو واو ولا لا، يعني كل المفردات تجي بالواو إلا كلمة دعاء هي كان دعاء ون ون بالواو لكنها قلبت إلى. وأيضا بناء كسب يبني يا ولا همزة، بنيت يا ولا همزة، لكن قلنا بناء أصلها بناء ين تحولت الياء إلى همزة. واضح جدا. كلمة مثلا رسالة، رسالة رسالة، شايف الألف لما نجمعها نقول رسائل، ألف مشهد وين تحولت إلى. إذن حروف العلة الثلاثة، حروف العلة الثلاثة كويس، الألف والواو والياء تتحول إلى همزة في بعض تصاريف الكلمة، والهمزة تتحول إلى الحروف العلة الثلاثة. عكس هذا واضح ولا ما واضح؟ الهمزة تتحول إلى ألف، والهمزة تتحول إلى ياء. قال لي قبل شوية استحاني الأخ قال لي يقول بير، نقول بير ولا بئر؟ وبئر معطلة قراءات حفصة قراءاتكم، لكن أنا قراءات ورش وبير معطلة غصر. تقول الذئب صح؟ فأكله الذئب، هذا قراءاتهم فأكله الذيب، ذيب وليس الذئب كده بهذا لا. فإذا الهمزة تتحول إلى حروف العلة الثلاثة، وحروف العلة الثلاثة تتحول إلى همزة. إذن دال همزة جانبا، تاني بعد كده حروف العلة خلاص، همزة تتحول إلى حروف العلة الثلاثة، والحروف العلة الثلاثة تتحول إلى همزة. دال همزة جانبا، تاني في حروف العلة الألف والواو والياء، كل واحد من هذه الثلاثة يتحول إلى أخويه. الواو يتحول إلى ألف وإيه؟ ياء. قول، قول فيه ماذا في عين الكلمة؟ ده المصدر صح؟ قال، الواو تحولت إلى الألف. باع، بيع، بيع، بيع، يا ولا لا؟ في باع تحولت إلى الألف ولا لا؟ إذن الواو تتحول إلى ألف، والياء تتحول إلى ألف، الواو تتحول إلى ياء، الياء تتحول الألف تتحول إلى ياء، والياء تتحول إلى ألف، يعني كل واحد من حروف العلة الثلاثة يتحول إلى ماذا؟ وهذا كله من باب أن الماء بزيارة البرودة أو يتحول إلى ثلج، وثلج يتحول إلى، يعني حروف العلة الثلاثة أصلا حرف واحد في التجويف الهوائي، مرة يتشكل في صورة ألف، صورة في صورة واو، مرة في صورة هذا هو. هذا باب العلة والإدلال. خلاصة الباب هو هذا، تحويل الهمزة إلى حروف العلة وحروف العلة إلى همزة، ثم تحويل كل حرف من حروف العلة الثلاثة إلى أخوي الآخرين بقوانين ثابتة وضوابط دقيقة يلتزم بها جميع العرب. ولهذا الصرف علم نحب أننا نحكي فيه بعض القصص والمضحكات، لكن الآن ما في وقت، الوقت ضيق، هذا الإشكال. بعض الناس طبعا هذا موجود في كل عصر، يعني ليس خاصا بعصرنا هذا، في كل عصر تجد مثلا من يعني يتجرأ على الناس ويضمه، وهذا عمله، هذا عمله، يعني كل ميسر لما خلق له. يقول ابن باز، هو شو ابن باز حتى الشيخ، يتكلم عن كل عهد، فأجل جلس يتكلم يكتب كلاما عن تجريه بعض الشيوخ يجرح فيه، فكتب في كلامه كلمة مشايخ بالهمزة، كتب به مشايخ، فرد عليه أحد طلبة العلم قال له كلمة واحدة بس، الرد كلها كلمة كلمة، قال له لا تهمز المشايخ، لا تهمز، ماذا قصد؟ هذه مشكلة، المعنى في بطن الشاعر، يعني يقول له هذا خطأ، الخطأ وشه؟ مفروض المشايخ به هو كتبها به، أما الخطأ الأكبر أنه يتكلم في المشايخ، هو خطأ أصلا من البداية، خطأ ظلمات بعضها فوق بعض، خطأ شك في الشكل وخطأ في الفعل نفسه أصلا. فأنت الآن لابد أن تلتزم وأنت تتكلم بالهمزة همزة والألف ألف والواو واو والياء، هذه حروف مهمة جدا تنطق بطريقة صحيحة، واضح جدا. فالعرب التزموا فيها قواعد ثابتة جدا تسمى قواعد العلال وإيه والإبدال، ولكل مواضع وشروط وأحكام، طبعا هذا مما لا يتسع له الوقت الآن. نحن نلتزم بالتوقف عند الساعة السابعة والنصف لأن دكتور العميد سيجينا حسب كلام الشيخ أبي مالك، وننتهي قبل ذلك إن شاء الله. أهم شيء عندي تسأل نفسك بعض الأسئلة إذا اتسع الوقت، يعني نحن ماشيين لكم؟ ماشيين لأي يوم؟ طبعا أنا نسيت أقول لكم إن العلال هذا أحيانا علال بالحذف، ذكرنا هذا في البداية، كلمة قول كانت ثلاثة حروف صح؟ إنما قلنا قل صار كم؟ يسمى علال بحذف، وأحيانا علال بقل، يعني تغلب الحرف إلى حرف، وأحيانا علال بحرف تحذف حرف، وهي أول أو حرف متحرك فيكون ثقيل تسكنه فيكون خفيفا. وهذا باب بالمناسبة هو أفيت وأهم وأدق أبواب الصرف. أنا الآن لو قلت لك مثلا كلمة سائل، سائل سين ألف همزة لام، أو كلمة زائر، زائر زاي وألف وهمزة وإيه، ما معناها؟ لو قلت لي معناها على طول أنت مخطئ. العاقل يقول لي دخل لي في جملة، ما أقدر أعرف معناها اللي تدخلها لي في إيه؟ لأنه سائل قد يكون من سال يسيله، يعني ما هذا شيء، الماء شيء سائل ولا لا؟ والذي يسأل، شخص الذي يسأل ها، فهو قد يكون من السؤال أو من إيه؟ سيل. إذا كان من السيل فالهمزة في سائل كان ياء ولا لا؟ سيل سيل سيل، همزة همزة ولا ياء؟ الياء غلبت إلى، لكن إذا كان من السؤال أصلها، إذا كان من السؤال هي واو عليها همزة، همزة أصلها. إذا كبير قلنا الفيل فيل مهموز، إذا كان قلنا سائل من السؤال همزة أصلية. نفس الشيء زائر، إذا كان من زار يزور، زار يزور يعني زور من الزيارة، زور هذا الهمزة أصل، همزة أصلها واو ولا لا؟ يزور همزة أصلها واو. لكن لو قلنا زعر الأسد هو زائر، همزة أصلية. فأنت لا تعرف أصل الحروف ولا أصل الكلمة بغض النظر عن المعنى، كمان المعنى بعيد لا تعرفه إلا من خلال أحكام العلال وإيه والإبدال. وهذا كثير والباب فيه يطول، لكن خلونا ننتقل للباب الذي يليه، سواء كان علال بالنقل أو علال بالحذف. أو إذا أنت لما تقول يصوم، هو يقول لك يصوم أو يقوم من الصوم، أصلا على وزني هذا مهم جدا، يعني أنه نربط بينه وبين أبواب الفعل. فعل صام يصوم من أي باب؟ صام يصوم من الأبواب الستة، من أي باب؟ من أبواب الستة، باب نصر، باب ضرب، باب علم، باب فتح. صام يصوم نصر ينصره لأن أصله صوم يصوم. طيب كيف يصوم تحول إلى يصوم؟ ببساطة بسيط جدا، يقول لك يصوم الواو عليه ضمة، الواو ذاتها صغيرة جدا وتحريكها بالضمة يزيدها، وقبله حرف الصاد، الصاد ماله حرف عادي من الحروف العادية ساكن الآن، يصوم الصاد الآن ساكن، يصوم الصاد ساكن وهو حرف شديد عادي ما يتأثر، أما هذا حرف عليل حرف ضعيف الواو حرف علة. فعشان نعمل نوع من المساعدة والتعاون يعني في الكلمة، ها ننقل الضم من الواو إلى وين فتبقى يصير إيه؟ هذا سهل ولا ما سهل؟ يصوم كلام سيابي جدا ولا سهل جدا جدا؟ هو في تعاون بين الجيران، يعني جارك ضعيف لازم تساعده يعني تقف معه، واضح جدا، بس هذا هو القضية بسيطة جدا وسهلة، يسموه علال بالنقل، نقلنا الضم من الواو إلى إيه؟ إلى الصاد، وأمر صار أمر سلس وكويس وحلو وقبيل كان مشكلة ولا لا؟ بس هذا يسير إلال بالنقل، إلال بالحس، إلال بالتسكين، إلال بالقلب، كل هذا باب يدوره لهذه الحروف الأربعة، حروف العلة الثلاثة بالإضافة إلى إيه؟ الحمزة. الرابع الإدغام. إدغام من لغة العرب حقيقة، بعض العرب وطبعا في قراءات يعني بعض القراء يضغم بعضهم لا يضغم، عندهم إدغام هو إدخال حرف إيه، وهذا ترى من أبواب التجويد المعروفة ولا لا؟ الإدغام أو الإدغام، الإدغام بالتشديد هو نفس الكلمة يقال فيه، هو نطق بالحرفين كالحرف إدخال حرف حرف يعني، وأدغمت اللجام في فم الدابة يعني أدخلته فيه، هذا المعنى يعني، من هذا المعنى جاء الإدغام، إدغام الحروف بعضها في بعض، هذا باب مهم لأنه يخفف، وبعض العرب لا يضغم وبعضهم يضغم في بعض الكلمات، فالإدغام أو الإدغام معروف في التجويد والقراءات، وهو باب مهم في الصرف لأنه يؤدي إلى التخفيف، ما التخفيف يؤدي إلى بعض الآثار اللفظية إلى ضياع حرف ونطق بحرف نطق هذا في هذا، وكيف يكون يجوز النطق، يجوز الإدغام، لا يجوز يعني أحيانا لا يجوز، أحيانا يجوز، أحيانا يجب يعني يمتنع، يجب يجوز، فهو باب مهم وختم به ابن مالك الألفية. آخر باب هو باب عنده باب إيه؟ نعم باب الإدغام. الخامس ما يسمى بالتغاء الساكنين. التغاء العرب لا يجمعون بين حرفين إيه؟ ساكنين إلا بشروط ثلاثة، في أماكن معينة معروفة ممكن يجوز أن يجتمع الحرفان الساكنان، لكن الأصل أن هذا حرف ساكن وهذا ساكن متجاورين لا يمكن، صعب، إذا حدث هذا سيكون من الأمور النادرة القليلة، وإلا الأصل أن الحرفين الساكنين لا يتجاوران، لابد يكون يحرك أحدهما أو يسر بينهما بحرف متحرك يعني. سمى التغاء الساكنين إذا التغى حرفان الساكنان وهما في كلمة واحدة أو في كلمتين متجاورتين لهما أحكام، من أحكامهما أن الأصل إذا كان الساكن الأول حرف صحيح والساكن الثاني حرف صحيح يحرك الأول بالكسر، يحرك الأول ويمكن أن يحرك بالضم أو بالفتح، لكنه قال الأكثر أن يحرك بإيه؟ إيه؟ يعني قالت، قالت تا ساكنة، لما جاء بعدها للمثنى جاء ألف، ألف ساكنة والتاء ساكنة، حركت التاء بالفتح قال قالتا، مثلا لهم، لهم ماذا على الميم ساكن، لما جاء بعده لام ساكنة في أل في كلمة تالية قال لهم البشرى، لهم ال، حرك الميم ب بالضم، وبهم اليوم، بهم بهني قراءة يعني بهم ال، لاحظ هذا هم ال يعني حرك الميم ما انه هم كان ساكن يعني، فاحيانا يحرك الساكن السابق الاول اذا كان حرف صحيح، لان حرف الصحيح لا يتاثر بالتحريك، اما حرف العله هو المشكله، اذا كان حرف عله لا يحرك يحذف، اذا كان حرف عله قلنا هذا قبل قليل، قل قل كانت نقول او بيع ساكن وساكن، لكن ساكن الأول حرف علة ولا حرف صحيح؟ صحيح حذف لأنه حرف علة، حرف ساكن الأول حرف علة، أنا لما قلت قول ساكن لام ساكن والواو يحذف الواو لأنه حرف علة، خف خف الله خف، خاف خاف ألف واو ألف واو ألف الأخير، شو حرف الأخير ف، حذفت الألف لالتغاء إذن التخلص من التقاء الساكنين إما بتحريك الحرف الأول إذا كان حرف صحيح أو ب إذا كان حرف إلا وله بعض التفاصيل. المهم هذا باب مشترك بين الأسماء والأفعال. بقي عندي ماذا؟ هذا الخامس ولا لا؟ السادس الإمالة. إمالة في القراءات معروفة، الإمالة في القراءات الميل بالفتحة إلى جهة الكسرة أو بالياء الألف إلى جهة ألف لام ري ري وليس راء. هذا في قراء عرفوا بقراء الإمالة يقرؤون، يعني معظم قراءاتهم فيها إيه؟ إيه؟ أيضا الإمالة ليس لغة جميع العرب، بعض العرب هم اللي يميلون وبعضهم لا. حتى الماء يقول الماء ماء الماء، ما يقولون الماء الماء، هات للماء الماء. فعندهم الإمالة إمالة الفتحة إلى جهة الكسرة أو إمالة الألف إلى جهة الياء، هذا عندهم لغة من لغاتهم. هذا بنسميه بعض الناس اليوم الصرف الصوتي، يعني له علاقة بطريقة نطق الصوت. هذه بهذا الباب، وهو موجود في الأفعال وموجود في الأسماء. الأخير الوقف. لماذا جاءوا الباب وقفا؟ ليوقفوا عليه، خلاص انتهى العلم، هذا نهاية العلم أصلا، نهاية هذا العلم. يعني اسمه باب كيف تعرف؟ بالمناسبة هذا من أخطر الأبواب في الصرف، وله أثر كبير جدا في التفسير وفي شرح النصوص عموما. لأن الآية الواحدة لو وقفت في مكان معين لها، ولو وقفت في مكان آخر، وربما المعنى الثاني هذا إذا قصد تبقى كارثة. ماشي جدا. واحد يسمى باب الوقف والائتناف. ائتناف يعني تبدأ استناف الكلام، يعني واحد يبدأ يقرأ مثلا الذين آمنوا لهم عذاب شديد وكذا مثلا كذا يقرأ كذا الذين آمنوا لهم، هو آية موجودة كذا، لكن هذا مكان يبدأ منه، يعني بدأ من مكان، يعني لابد أن يقف في مكان المناسب. والعرب بشكل عام لا يبدأون بحرف أبدا ولا يقفون على حرف متحرك. طريقة الوقف عند العرب لها قوانين ولها سنن ولها طريقة، وإلا إذا أنت وقفت في مكان معين خربت الكلام البعض وعرفوه يكون كلام آخر ما له علاقة بالكلام الأول الذي قصدته أنت. مثل ما ذكرنا قبل قليل يقول ويل للمصلين، وقف هنا على هذا الآية إلى هنا بس، ده جملة مفيدة لكن صحيحة مقصودة كده الآية، المقصود أنك تقرأ من هم الذين مقصودون حتى يكون الآية يكون المعنى الصحيح. ولهذا أفرد علماء التفسير وبعض علماء الشريعة الوقف والائتناف بالتأليف، وأكثروا في ذلك. كتب الوقف والابتداء كثيرة جدا الآن، كتاب منفصل عن أحكام الوقف وإيه. فالمهم الباب هذا الهدف منه هو كيف تقف بطريقة صحيحة كما كان العرب يقفون، وكيف تواصل تبدأ تستأنف الكلام كما كانوا. وهو باب مهم جدا له ارتباط مباشر بقضايا عقادية وقضايا في التفسير وقضايا في اللغة. وإذا المراد يقولون جيد أنك تقف هنا فيكون للآية معنى، وتقف في مكان آخر يكون له معنى وكأنهما آيتان، إن هذا معنى وهذا معنى مقصود. فهو باب كبير جدا، عين كتاب ترى مجلدين، كتاب الوقف والائتناف لابن العنباري في كم مجلدين، ليس مجلد واحد، يعني كانوا يشمل الصرف كاملا، لأنه تطبيقات، هذه تطبيقات ليست أحكام صرفية فقط، تطبيقات في كامل القرآن وتطبيقات في كلام العرب في أشياء كثيرة. ماشي جدا. وهذه التطبيقات توسع العلم حتى يكون كأنه مثل باب الاشتقاق، جعل كأنه علم لوحده وولفت فيه كتب، مثل باب الإعلان والإبدال الآن فيه مذكرات كبيرة وكتب كأنه علم مستغل، يعني لكنها أبواب فيه. وعلم الإملاء الذي يدرس في المدارس باب خمسة كتب، هو باب واحد في كتاب التصريف هذا الذي أقوله الآن. باب الخط، طريقة الخط والرسم باب واحد في كتاب الصرف، فصل قبل 80 سنة تقريبا في مدارس لما قامت وزارات التربية في العالم الإسلامي، ومية سنة ومية خمسين بالكثير أقدم وزارة التربية في العالم العربي، رد 150 سنة وفصلوها جعلوه علما سموه إملاء أو الخط، أو أول كان جزء من علم الصرف، وموجود هنا في الباب أواخر الأبواب، يعني آخر باب درسه شيخ من الحاجب في كتاب التصريف هذا هو هذا العلم. طيب باب الوقف والابتداء، على كل حال نحن لا نريد أن ندرس باب الوقف والائتناف أو الاستئناف، لكننا نريد أنه باب مشترك بين الأسماء، وهدفه كيف تقف بطريقة صحيحة وتواصل ثم بطريقة صحيحة من الكلمة التي تريد أن تواصل. بعد هذا يفعلون ماذا؟ يأتون بباب بخاتمة، هذا آخر باب ومع أنه ابن مالك جعل باب الإدغام هو آخر باب، يعني درس الوقف وغيره فعل هذا، درس الوقف وجاءوا بباب الإدغام آخر شيء فعل جعله باب الإدغام، وقال يعني والتزم الإدغام أيضا في هلم، والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه أنيت قد كمل نظما على جل المشهد ما تشتمل، آخر شيء يعني قاله. لكن الآن نحن رتبنا ترتيب بطريقة مختلفة، يأتون بخاتمة يسمونه باب التمرين، باب التمرين تمرينات يعني تطبيقات، وهذا مثل ما قلت لكم يعطيك كلمة كيف تحوله إلى مصدر إلى مضارع، كيف تجمعه، كيف تأتي من كلمة كلمة أخرى على وزن كذا، هذا هو اختبارات للطالب ليدرب نفسه باستمرار، ويمكن أن يكون هذا من خلال الكتب من خلال النصوص، تأتي له بصورة من القرآن الكريم مثلا تقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كلمة قم كم كلمة فيها، كم حرف الآن، حرفان الآن حرفان صح، في حرف محذوف، ما هذا الحرف؟ الواو. من مين عرفت أنه واو؟ من المضارع. أيوة، إذن هو قوم التقى ساكنان، الواو حرف علة حذف أو زد حذف الواو برد أيضا ولا حذفت ماذا؟ كيف عرفتها؟ يعني قبلها كسرة، لأن الكلمات العربية الصرفية يعني الأفعال والأسماء في اللغة العربية لا تكون أقل من كم؟ مستحيل. الفعل والاسم لا يكون، طبعا أسماء المعربة يعني ليست الضمائر وأسماء الشر، هذه ليست لا داخل في الصرف ولا داخل في الإعراب، ولهذا ليس الكلام فيها، نتكلم عن أسماء المعربة والأفعال لا يكون، لا تكون أقل من كم؟ أي لا يكون أقل من 3، ولهذا إذا وجدته على حرفين ما نافي شيء، ما هذا المحذوف من أين حذف؟ يد، كلمة يد كم؟ إذا أردت أن تعرف الحرف المحذوف اجمعه جمع أيدي أو أيادي، جاءت الياء في الآخر، جاءت ياء في الآخر صح؟ وأيضا التثنية ترد الكلمات إلى أصولها، وهكذا باب يختبر فيه الطلاب عن طريقة تطبيق قواعد الصرف اللي درسها في الأبواب الثلاثة على كلمات باستمرار، هذا هو باب التمرين أو التطبيق. بعض الناس كما قلت لكم قال هذا الباب لا داعي إليه، فهو متعب وكذا، وأكثر الناس يحبون العلم ولا يحبون العمل به أصلا، لا يعملون به، ما أكثر المتعلمين وما أقل العاملين يعني، موجود بكثرة في كل علم، يقول خلونا من كلام التطبيق هذا خلاص، علم شيء جميل وانتهى الموضوع، هذا موجود. أعود مرة أخرى قبل ما أقول لكم يعني نسأل بعض الأسئلة، الوقت يمشي سريع جدا، ونلتزمنا للشيخ أبي مالك أننا نقف عند الساعة 7:30، نعود إلى شيء وهو أن هذا العلم علم الصرف وعلم النحو وعلوم البلاغة الثلاثة وعلوم العربية 12 كلها بدأت علما واحدا عند الأوائل، تجد مثلا كلاما عند ابن حجر في تهذيب التهذيب يتكلم عن اللقاء بين زر بن حبيش وبين عبد الله بن مسعود يتدارسان فيه بعض مسائل النحو، موجود في كتب السير وكتب التراجم، وإلى أن جاء الوقت طبعا هذه العلوم نشأت في حلقات التعليم القرآن، أبو الأسد الدولي لم يكن إلا مقرعا، عنده حلقة درس في المسجد يعلم قراءة، وأثناء القراءة يسألونه عن بعض الكلمات كيف جاءت هكذا في كلام العرب، فبدأ يتكلم عن بعد ما جاء هكذا إلى أن نشأ علم العربية وليس علم النحو، هو عنده علم العربية فيه نحو فيه صرف فيه كل شيء مختلط، تقسيم هذا جاء متأخر جدا، الصرف أول ما وجد منفصلا في التدريس جلس واحد اسمه في القرن الثاني معاذ بن مسلم الهراء وهو من أهل الكوفة، جلس في المسجد يدرس مسائل صرفية، يعني يشرح في القرآن الكريم من خلال القراءات بعض الكلمات التي تحدث فيها تغيير أو صرف، يعني لا يتكلم عن النحو، لا يتكلم عن ضبط أواخر الكلمات، فقالوا إنه أول من جلس يدرس الطلاب مسائل، جلس يدرس ولم يؤلف، ليس كتاب ولا شيء، جلس يدرس مسائل في القراءات لها صلة بصرف، وقالوا أول من درس الصرف منفصلا، حلقته ليس فيه مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، لا يتكلم عن النحو، يتكلم عن أن هذه الكلمة أصلها كانت كذا وتحولت إلى كذا، وهذه الكلمة مفردها كذا، وهذه الكلمة، إذن هو يدرس ماذا؟ صرف، أول من فعل هذا. أما أول من أفرد كتابا خاصا بالصرف فهو المازني أبو عثمان بكر بن عثمان المازني المعروف، هذا من رجال القرن الثاني وهو من الشيوخ المعروفين في القراءة وفي الفقه، وبكر المازني هذا عرف بحادثة كبيرة جدا، جاءه أحد النصارى وأعطاه 1000 دينار وقال له أريد أن تقرئني كتاب سيبويه، بس وألف دينار ترى بالمناسبة قريب مليون ريال اليوم ذهب، لأنه ذهب. ألف دينار من ماذا؟ من ذهب. قال له تقرئني كتاب سيبويه في شهر في شهرين في ثلاثة أنت حر، بس أكمل الكتاب هذا حقا جدا. قال له والله أنا فقير جدا ومحتاج يعني، لكن المشكلة أن هذا الكتاب فيه ما يزيد إلى 500 آية من القرآن الكريم، نحن لا نغري نصارى قرآن، تريد تسلم؟ أدرسك. ما أسلمت؟ قال له أسلم أنا؟ أنت رجل فقير تعبان أسلم؟ إيش أسلم؟ شار فلوسه ومشى، يعني كل العرض ما تم، ورجل مسكين يعني كان محتاج إلى. الخليفة في زمانه، خليفة في زمانه في بغداد، قالوا جلست جارية تنشد أو تغني أبياتا وفيها بيت مشهور: الظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فواحد من الحاضرين المشايخ الحاضرين الجلسة من المشايخ العربية قال هذا خطأ، كيف تقول إن مصابكم رجلا؟ مفروض يكون هذا اسم إن، خبر إن مرفوع، يقول رجل. الجارية رفضت. شوف حتى المغنيات ما كان يخطينا، حتى مغنية، لكن تعرف النحو. هي قالت أنا لا أعرف مرفوع ولا منصوب، لكن شيخي اللي درست عليه درسني إن مصابكم رجلا، فأنا ما غير. قال من شيخ؟ قال شيخي أبو عثمان المازني في البصرة، هو درسني هكذا، قرأني الأبيات شعر هكذا. فالخليفة قال جيبوه دادوه، هذا شو ظلم ظلما وظلم أو. فقيل له إن الخليفة يطلبه، يريد أكتر رأسي ولا يقتلني، والله مشكلة هذه يعني، يعني إن شاء الله لخير يعني. فيعني هو ماشي كان زوجة تبكي تقول يعني ممكن يكون يريدون أن يسجنوه أو يقتلوه، تبكي. وهو يقول لها ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. مشى فسئل عن المسألة وشرح شرح علمي يعني، قال لهم إن مصابكم وأنا إن إصابتكم، هذا مصدر يعمل عمل الفعل، ورجلا مفعول به يعني إن إصابتكم رجلا، إن قتلكم رجلا هذا مفعول به منصوب. وإذن خبر خبر خبر إن وين؟ ظلم في آخر البيت، إن مصابكم رجلا أهدى السلامة تحية ماله، هذا ظلم، مش المشكلة. فآتاه خليفة 100,000 وجارية وغلام، لأنه ترك 1,000 فأغوضه الله. هذا هذا هذا هذا هذا الرجل أول من أخذ مسائل الصرف من كتاب سيبويه وأفردها بكتاب سماه كتاب التصريف، كتابه لأبي عثمان المازني، بكري بن عثمان المازني التميمي، معروف جدا هذا. جاء واحد المعروف جدا في القرن الرابع الهجري اللي هو ابن جني أبو الفتح ابن جني، شرع هذا الكتاب، سماه اسم غريب، هو ابن جني أسماءه كلها، أسماء الكتب عنده كلها غريبة، لكن هذا من غرائب. سماه كتاب المنصف، المنصف بالإنصاف، شرح اسمه المنصف في شرح كتاب التصريف، فصار شرح لهذا الكتاب، وبعده تداول الناس الكتب. أما أنا أريد تحقيقة أذكر أشياء قليلة جدا من ناحية تاريخية، علماء النحو وعلماء الصرف، لكن أكبر كتاب ألف في تاريخ الصرف بدون شك وبدون خلاف هو كتاب شافية بن الحاجب، هذا أكبر كتاب ألف. وبالمناسبة لا توجد هذه الضخامة، هذا فيه شروع وشروح شواهد، الكتاب الأصلي عند الشباب موجود بالله قريب فيه نصها منه، كتاب أنا شفته قبيل عند الشيخ في الصيف، هذا أكبر كتاب ألف في علم، شرحه عشرات الناس، شروحه وصلت أكثر من 50 شرح، الموجود منها كم 30 شرح، لكن أحسنها شرح البغداد الأسوان الإسترابادي اللي هو رضي الدين محمد بن حسن الإسترابادي. الإسترابادي هذا شرح معروف وهو موجود هنا، وهذا يشتمل على شرح الإسترابادي والشرح الشواهد لاثنين من العلماء، يعني كبير هذا الآن، لكن الكتاب الأصلي صغير. هذا يدلك على العلم نفسه ليس علما كبيرا، علم لكن بشرح الشواهد وتحقيق العلماء الكبار، الشيخ محمد محي الدين الحميد، شيخ المحققين، وشيخ محمد زفزاف، وشيخ محمد نور الحس، يعني هذه تعليقات، هذه 4-5 كتب تعليقات وشروح وشروح شواهد وشرح الكتاب والكتاب الأصل كله، طلع كم في هذا الحجم، شايفينه هذا الحجم. أما الأصغر كتاب في كتاب اسمه عنوان الظرف، هذا تدرسون هنا كتاب شفت عند الشيخ اسمه شذ العرف، ترى شذ العرف في علم الصرف، الشيخ أحمد الحملاوي كان من علماء الشريعة في كلية دار العلوم وفي الأزهر، ليس من علماء اللغة العربية، من علماء الشريعة، لكنه استفاد من طريقة يعني تنميط القوانين. القانون عندهم مادة واحد ألف باء جيم دال، استفاد من هذه الطريقة وألف كتاب شذ العرف حتى لا يخطئ المحامون وقضاة وكذا في طريقة نطق الكلمات. هو رجل شرعي، وبالمناسبة معظم المؤلفين في النحو التعليمي والصرف هم علماء الشريعة، وهم المعنيون بهذا وليس علماء العربية. علماء العربية علومهم كبيرة وكذا، علماء الشريعة هم يعرفون ما المقدار الذي يحتاج إليه طالب العلم الشرعي من هذه العلوم. ولهذا قاضي القضاة شيخ القضاة ابن عقيل هو أحسن شرح، هو أوجز شرح لمن؟ لابن شرح ابن عقيل. أما النحاة فناذر الجيش 15 مجلد، الشاطبي صاحب المقاصد شرح الألفية في 10 مجلدات، يعني علماء العربية. أما القاضي أو الشيخ أو العالم هو الذي يعرف المقدار الذي يحتاج إليه طالب العلم الشرعي من هذا العلم. وإلا أعطاك شيء كثير وكره العلم هذا وشافه كثير جدا، يعني واحد ألفه في مجلد واحد، واحد في 10 مجلدات، الفرق كبير جدا جدا في هذا. فهذا أكبر كتاب. وفي واحد من أئمة الأزهر قال كتاب سماه شيخ هارون عبد الرازق، هو كان شيخ الأزهر وابنه عبد السلام هارون معروف للجميع، والده قال له كتاب صغير سماه عنوان الظرف، عنوان العنوان الذي يكتب على الظرف لما كان ترسل الخطابات يعني في الخارج، سماه عنوان الظرف في علم الصرف. وما بين هذا الكتاب الصغير جدا وهذا الكتاب الكبير آلاف الكتب مؤلفة، وإلى الآن ما زال الناس يؤلفون فيه. والعلم التاليف فيه والكتاب ترى مو مهم، مهم نحن نريد يعني عالم الصرف أن يعني في هذا العصر بالذات أنت تريد أن تنتزع ناس من بين واتساب والفيسبوك وشنو بأدري، وهذه نحتاج أن نحبب الناس إلى الهدف الأكبر عندنا، أن نحبب الناس إلى هذا العلم أو نحبب هذا العلم إليه. وهنا يعني اسمحوا لي أنا أضرب مثل سيء، هو قلت للشيخ ابن الغليل نحن نشتغل بطريقة، وهذا الذي نحاول فيه بطريقة تجار المخدرات. جماعة شوف لا تستغربوا، جماعة مكافحة المخدرات عندهم كتيبات وعندهم أشياء يشرحون فيها جهود الذي يقوم بها لهذه الآفة التي عمت العصر يعني وأتعبت الناس. جماعة تاجر المخدرات يعطيك مجانا ولا لا في البداية؟ كيف يشتغل معك؟ يعطيك بلا شيء مرة، والمرة الثانية كمان مجانا، والمرة الثالثة ممكن أيضا مجانا، لكن بعد كده أنت صرت أنت وما تملك مملوك له. هو يمشي يخليك تجي أنت، مش يجيك تاني، ومش يبيع لك بفلوس، لا، حتى يأخذ منك ثمن الأول المجان الأول والثاني أيضا يأخذ منك مضاعف، وأنت تتعب وأنت تموت وتحت إيه يعني قسوته تموت، ويأخذ كل اللي عندك وتموت وتمشي خلاص أنت. لو مت يشوف واحد تاني زبون جديد يعني يأتيه مجانا مرة مرتين ثم ينتزع منه كل اللي عنده ويموت، هكذا هذا عمله. فنحن لا نريد مدمنين مخدرات، نريد مدمنين صرف، مدمن صرف. يعني في الأول أنا أريد أسعى أنه هو يحب إيه جماعة المؤسسة هنا يعملون بخطة بتخطيط يعني يأخذون دورات قصيرة وكذا. لماذا؟ ليحبوا يعني ليحببوا العلم. لا الحب عجيب، إذا أحبوا هذا العلم أتركهم خاد كده أنت، هم يجوك يطلبون الدورات يطلبون الدروس ولا هم يطلبون. فهذه طريقة الإدمان في العلم وليس في مخدرات، واضح جدا. ولهذا لا يمكن أن نشرح المسائل بهذا الدرس القصير، إنما نوضح أن هذا علم صغير، علم سهل، وعلم يعني ممكن تعلمه بكل بساطة، ليس فيه تعقيدات مثل ما يذيع بعض الناس. له دروس مسجلة لبعض العلماء الكبار في بالصوت والصورة، وبعضها بالصوت وبعضها مكتوبة في كل مكان، فهو علم ميسر، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء صعب جدا يعني. كل حال هذا الذي تيسر يعني أن نقوله، والكلام في هذا يطول، لكن نسمع بعض الأسئلة. صحيح، تفضل شيخ، نبدأ من هنا بعدين نجي هنا. الإعراب يا دكتور، هل إذا خلصت الجملة نعمل من جديد أو يعني الواحد لما بغى يعرف إعراب بأي معنى؟ لا مثلاً إعراب مثلاً مقال أو كتاب، هل خلصت الجملة يبدأ من جديد بالإعراب أو يستمر؟ لا، هو هذا حسب الطلب. يعني أنت لما عندي طالب يدرس أقول له أعرب لي مثلاً كلمات اللي تحتها خط، أنا أعطيه جملة طويلة لكن لا أريد إعراب الكلمات كلمة كلمة. بينما من يقول مثلا إعراب القرآن وكذا يعرب كلمة كلمة، إعراب القصيدة أو إعراب الشاهد هو يعرب كلمة الأولى ثم كلمة الثانية ثم كلمة الثالثة إلى أن ينتهي النص. أما إذا المعلم أو المدرس هو اللي طلب منه أن يعرب كلمات معينة ليعرف قدرته يختبره في الإعراب، هو يعرب الكلمات المحددة وخلاص يعني حسب الطلب. إيه بس هل لا ما يبدأ من جديد، يبدأ جملة أخرى. إذا انتهى من إعراب الجملة انتهى خلاص، يبدأ جملة أي نعم انتهى الإعراب خلاص. والإعراب عنده معاني كثيرة طبعا، بس هذا واحد من معاني الإعراب، إعراب العملي أو التطبيقي. نعم هنا هنا أول شيء بعدين هناك. تفضل هنا واحد. إيه تفضل. الأسماء والأفعال، الأسماء المعربة والأفعال لا تكون أقل من ثلاثة حروف. أسماء الأفعال هذه مبنية، والزم بين النوعين فهو قد وجب، هكذا قال ابن مالك. أسماء الأفعال مبنية، أنا قلت الأسماء المعربة والأفعال مبنية كلها، وأسماء الأصوات كلها مبنية، هكذا قال ابن مالك في آخر البيت، والزم بين النوعين فهو قد وجب. نعم هناك شيخ صوت شوية. السلام ورحمة الله. حروف تنقسم إلى حروف المعاني، ليس من الصرف، لا صلة لها بالصرف مطلقا. حروف المعاني، حروف المعاني هي حروف الجر، حروف النداء، حروف التنبيه، وحروف الجزم، هذه حروف لها صلة بالنحو، لكن علماء النحو أنفسهم فصلوها وألفوا فيها عشرات الكتب، لأن عندها ارتباط بتفسير النصوص القرآن الكريم والأحاديث، عندها ارتباط بهذا. وابن ابن ابن ابن هشام الأنصاري صاحب مغني اللبيب جاء المجلد الأول لحروف المعاني، وجاء الثاني لقضايا الإعراب، وجاء شيخ ابن عثيمين لخص الجزئين في مجلد، في جزء صغير في الدرس يعني، وتبعه الناس موجود. فإذا حروف المعاني اللي هي حروف الجر وحروف النداء حروف التنبيه هي كلمات عادية، هذه كل كلمة مكونة من حرفين ومن ثلاثة ومن أربعة، لكن وثم وهل وبل وأو هذه حروف معاني لا صلة لها بالصرف إطلاقا، يعني حرف وشبعه من الصرف بريء، يعني بريء ماشي. أما حروف المباني هي التي نتكلم عنها في الصرف، كلمة هذه حذف منها حرف، لماذا حذف؟ كيف حذف؟ ما سبب الحذف؟ هذه كلمة زيد فيها حرف، لماذا زيد فيها حرف؟ كيف زيد فيها حرف؟ ما قانون ذلك؟ هذه كلمة فيها حرف تحول من حرف إلى حرف آخر، كيف تحول إلى حرف آخر؟ ما قانون ذلك؟ هذا هو في الصرف. نعم هنا ممكن بعدين نجيك. قصدك كتاب منفصل في العلال والدال، هذا من الأحسن الكتب التي فيها، كتاب شيخ عنتر اسمه العلال والدال، هذا مذكرة كان يدرسها في الجامعة الإسلامية مدينة منورة للطلاب المستوى الأخير، وثم طبع في كتاب اسمه العلال والدال، وموجود كتب كثيرة جدا في العلال والدال، وفي كتاب اسمه تطبيق العلال والدال على القرآن الكريم كاملا، هذا واحد من وضيمة أظن، الشيخ وضيمة، في كثيرين فعلوا هذا، عفوا ليس وضيمة، هذا أظنه موجود في دار طباعة المصحف في المدينة اسمه خراط، دكتور الخراط موجود، يعني موجود هذا. نعم هناك أيوة شيخ. اسمه كتاب التصريف، بس كتاب التصريف، وشرحه اسمه المنصف شرح كتاب التصريف، ثم له شروح أخرى كثيرة. هنا شيخ أيوة. إيه هذه عشر كلمات تقريبا، لا سهلة جدا، هذا ما سميناه، شوف الأصول التي ذكرناها ترى يدخل فيها كل العلم، ذكرنا قبل قليل في فعل اسمه أجوف، فعل اسمه أجوف يعني فيه كم حرف إلا وسط حرف إلا، طيب في فعل اسمه لفيف يعني فيه كم حرف إلا، فإذا كان الحرفاء إذا كان حرفاء العلة متصلين يسمى لفيف مقرون، إذا كان منفصلين لفيف مفروق، هذا هو اللفيف المقرون. اللفيف المقرون المشكلة أنه يحذف منه حرف الأول والثاني أحيانا، يحذف الحرفان معا، فإذا أمرت أحدا من الوفاء وفى يفي بالأهدي، وفى بالأهدي يفي بالأهدي، فهو وفي بالأهدي، إذا أمرته في الأمر قل له في بالأمر بالوعد، يعني حرف بغي على حرف، وإذا كانوا هم مثنى تقول فيا، والجمع فو والنساء فينا. فهذا كده قالوا غلقت لإنسان على خطأ ديما قتلت دياه ديدو دينا. مرة في المحاضرة الشيخ تكلم كده واحد قال له تتكلم إنجليزي ولا عربي؟ هذا إنجليزي؟ هي أفعال قليلة قلنا 10 كلمات استدرك فيها بعض العلماء زيادات عليها لكنها قليلة جدا من قي من وقع الله الشر وقاه الله الشر من وقع في الأمر إيه قي وشى الثوب يعني وضع عليه علامات في أطراف الثوب للزينة وشى يشي شي شي حرف شي شيا شي شو شينا كل الضمائر يعني ده من المذكر والمؤنث والمخاطب والمثنى والجمع هذه كذا. وأيضا من ودا يعني دفع دية ودا للميت يعني دفع ودا القتيل دفع ديته تقول له دي من قتلت أو دو من قتلتم. هذا فعل من حرف لأنه حذف منه حرف وحذف منه فبقي الحرف وهي قليلة جدا قليلة كلها مصورة مع هذا الراء. نعم فضل الشيخ. إيه خلاص نختم حقيقة. الشيخ يقول ما لا نملك حقيقة إلا أن نعيد شكرنا الجزيل للمؤسسة وللمشايخ القائمين على الدورة لإتاحتهم هذه الفرصة النادرة التي لا تتاح كثيرا حقيقة يعني جمعوا بيننا وبينكم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء. إذا أبيتم أنتم عني أنا يعني خير الجزاء ويبارك فيهم وأن يزيد يعني فضلهم وأن يوسع هذه الدروس حتى نجتمع مرة أخرى. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.